شوف لما نزلت هذه الآية كانوا هلكة ساعتها. اليوم يائس الذين كفروا انهم يقضوا على ايه؟ من القضاء على دينكم. خلاص ظهر امر الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لفت احد العلماء في عصرنا كان ده واضح زي يعني بيقول كلام اسرع وبالعاميه كده عشان نفهمه للدوره العربيه في مذكرات التفسير الموجوده على الدروس. ف بيقول ليه عبر عن الدين بالكمال وعن النعمة بالتمام؟ حد يفكر معي؟ يعني اليوم يأس الذين كفروا بالدين. يوم عرفة. ده كان حاجة في الوداع. يعني قصدي دي مش للوقت اللي احنا فيه، دي للوقت اللي نزل فيه بس. لا طبعا، وبعد كده هما يأسوا من القضاء على الإسلام إلى الأبد. يعني هو بقى ليه المحاولات اللي كانوا بيعملوها قبل الهجرة؟ عايزين يقضوا على الإسلام. وحتى من ضمنها أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ده شاعر زي الشعراء اللي قبله بتوع المعلقات، ولما يموت الجمل رايح ينفض. فكانوا معتقدين ان ممكن هياخدوا على الاسلام. غزوة بدر، غزوة احد، غزوة الاحزاب، كل ده محاولات منهم للقضاء على الاسلام. بعد فتح مكة كان في محاولات غزوات بقى عندي ايه؟ مؤتة، وكان عندي حنين، حنين دي كانت مشركين بتوع ما بقى من سقيف واهل الطائف وكده عايزين لا يحدث لهم مثل ما حدث أهل مكة. فوقت نزول هذه الآية ده اطمئنان بقى للمسلمين، خلاص مش هتحصل عمر ما الإسلام إيه ده بنص الآية كده الإسلام لن ينتهي إلى خمس. فنبدأ إيه المستقبل لحد الوقت؟ يعني هل طبعا ما هو يأس من أن يقضوا على دينكم. حضرتك هيفضل الدين ده قائم وباقي ببقاء القرآن، المقارنة بالقرآن باقي إلى يوم القيامة. ده ما تمشي اليوم اللي هو الوقت اللي لا طبعا لحد النهارده بس بس في هي القصد اليوم اللي نزلت فيه من يومها من يومها خلاص. اللي كنت بقوله دلوقتي الكامل والتام ايه الفرق بينهم؟ الكامل لا يقبل الزياده او لا يقبل الزياده. الكامل لا يقبل الزياده لكن التام ممكن يقبل الزياده. فعبر عن الدين بالكمال لان الدين كامل لا يقبل زياده. تقول لي في صلاه ليله 27 رجب ولا ليله 15 شعبان؟ مفيش حاجه اسمها كده. صلاه الرغائب ولا عديه ياسين ولا مفيش حاجه في الدين اسمها كده. فده على سبيل المثال يعني. فنقول لك اصل الدين كامل، الدين كامل لا يقبل الزياده. طب النعمه؟ النعمه تامه ممكن تقبل الزياده. حتى هو يعني الشيخ بيقول في ايه في نهايه الجمله؟ بيقول لك فما يتنعم به الفقراء اليوم لم يكن يحلم به هارون الرشيد. يعني هارون الرشيد ما كانش ياخد باله في حاجه اسمها كرام مثلا. اللي ممكن تشوف اقطع حاجه اللي ممكن تمشي من الناس كده، ما كانش متخيل ان ممكن في زمنه النعمه بقى في زمنه ما كانش ايه متخيل مثلا حد معاه موبايل. الفقراء النهارده بيتنعموا بما لم يتنعم به الرشد، فالنعمه لسه كمان ده الاجيال اللي جاي. احنا كنا بنشوف زمان طبعا ده كان شغل بقى ايه جرافيك يعني او كلام ده تصوير اللي هو ما تلاقي الشاشه وايه بيلمس الشاشه بتتحرك. دلوقتي المباراة كلها بقت كده. فالنعمة عبر عنها بالتمام، لأن التمام يقبل الزيادة، لكن الكامل لا يقبل الزيادة. ورضيت لكم الإسلام دينا. بالنسبة للأكل اللي هو كان أصل المحرمات دي في الآية، فمن اضطر في مخمصة ليجوع تاخذوا خماصا للطير. فاكرين الحديث ده؟ لو أنكم تتركون على الله حقكم توكلي لرزقكم كما يرزقكم تاخذوا خماصا وتعوذوا بطانة غير متجانف. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم والجنف والماء متجانف عكس حليف اللي هو الحليف كويس متجانف لإثم اللي هو مائل عن الباطل إلى الحق مائل عن الحق الأسف الحق إلى الباطل حليف للعكس عنده لحم بقر وعايز ياكل إيه غيره. طيب الصحابة لما لقوا الموضوع كده كبير وطلع كمان في أمور خانقة والمنقوذة والكلام ده فقال لك طب ما القرآن يقول لنا الإسلام يقول لنا إيه؟ إيه الأكل اللي ناكله وإيه الأكل اللي ما ناكلوش؟ تخيل بقى لو كان إيه تخيل تفتح صورة كده أنواع الخضروات اللي ينفع تاكلها بزلة وفاصوليا ولوبيا وملوخية الطعام بط ونعام ووز وسمان ده هيبقى قرآن ده ولا هيبقى هيجمعوا لك كده قائمة طعام. ففعلا الصحابة سألوا الصحابة كده قول لنا طب ناكل إيه ما ناكلش إيه؟ لا اسألوا يا جماعة ده أحل لهم كل أحل لكم إيه؟ الطيبات. طبعا انتوا عرفتوا خلاص المحرم يبقى اي حاجه غيره الاصل في الاشياء الاباحه. وما علمتم من الجوارح مكلمين ليه ذوات الانياب والمخالب الجوارح دي مشهور جدا الصيد بالايه؟ بالكلب. عشان كده قال مكلبين، يا معنى مكلبين معلمين. بس اكتر حاجه الناس بيستخدموها الى الان في الصيد اللي هو الايه؟ الكلب. لكن بيصطادوا بيه كمان؟ بالصقر. الصقر كويس؟ في حاجه بقى في الكتب ما اعرفش بقى كانت موجوده ولا لا، الفهد. او في ما اعرفش زماننا موجوده ولا لا، بيصطادوا بالفهد. والفهد على فكره من الحيوانات اللي ممكن تستأنس اصلا يعني. المهم تعلم لا نصطاد بيه. تعلمونهن مما علمكم الله. انتوا تعلموهم ان لما يجي يصطاد اللي ما يجي يصطاد ما يخنقهاش، ما يموتهاش، ما يفترسهاش، ده جاي يمسكها بس وانت تذبحها. تعلمونهن مما علمكم الله. وانت كمان بترسل الكلب الصيد مثلا، الرسول قال له لعلي بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم فايه؟ فاذكر اسم الله. بسم الله قبل ما ايه، وكمان غير الذبح، فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. اظن دي اخف من تاني ايه، ان الله ايه بقى كفاته شديد، ان الله سريع الحساب. ممكن برضو تعلمها بايه؟ اسم الله مثلا ماشي، او يسالونك يسيبك يسالونك اليوم احل لكم الطيبات. بياكد على موضوع الطيبات بسال من شويه، هو عمال يقول لهم الطيبات بياكد عليه ان ايه، ما تسألوش ايه الحلال وايه الحرام، الاصل الطيبات. ربنا مش بيحرم شيء غير لما يكون ايه؟ خبيث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ناخدها ان شاء الله بعد بكره. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. طيب دلوقتي في كتب الفقه او كتب التفسير المهتمه بالفقه زي تفسير الامام القرطبي في خلاف بين الفقهاء. البعض قال الخبز والفاكهه. وظن دلوقتي احنا في افران كتير واحنا مش عارفين اصحابها مين، او عارفين حتى وعادي نشتري عيش، عيش ده مفيش مشكله. والفاكهه ما فيش مشكله، في فاكهانيه كتيره وايه بنشتري منهم او البعض بيشتري منهم. لكن البعض قال الذبائح، فقالوا الذبائح اذا ذبحت على شريعتهم الصحيحه. طب فين شريعتهم الصحيحه؟ مش موجوده، ما هو بيقولوا باسم الصليب وما فيش اصلا لم يصلب وما قتلوه وما ايه؟ يبقى هيبقى المفاد في النهايه ان ما تاكلش حاجه من ايه؟ من الذبائح. حتى هم موضوع ذبحت على الشريعه الاسلاميه دي باعتبار كل حاجه، لدرجه انا فاكر كان في شحنه كبيره واحنا صغيرين كده وكان عملت ضجه يعني، كانت سلمه مكتوب على العلب كلها المعلبات ايه ذبحه على الشريعه الاسلاميه، فطلع دي ايه حاجه ايه بيختموها بس كده ايه او كلامه خلاص يعني. فالناس ابتدوا الناس يشكوا في الامر ده، لان شفنا حتى في فيديوهات للقتل عندهم اللي بالكهرباء واللي مش عارف ايه واللي بالصعق والكهرباء، وفي حاجات بالخنق، في حاجات عجيبه يعني. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طب انت متجوز وانت مش متجوز، بس لو انت عايز تتجوز تاني، انت عايز تتجوز اولاني يعني، خلي عندكم نظر، هو ينفع بس شايفين السوق نايم يعني ماشي. دي حاجه، دي حاجه الواحد يخلي عنده اساس شويه. الحاجه الثانيه سيدنا عمر يقول لك كيف يعني ترضى بان تتزوج من تقول عيسى ربي؟ هو طبعا هو يخالف الجمهور حتى الفقهاء يعني، او سواء من الصحابه او من بعده، يقول لك يجوز الكتاب حتى مع بقاها مع دينها. سيدنا عمر فعلا يخلي دماغها تشتغل. والكلام ده انا بقول لك عن تجربه من حد لسه كان بيقول لي قريب يعني، يعني بيقول لي انت الحاج يا حاج يعني واحده بتحضر هنا كان والدها وكان والدتها بتحضر هنا، ادعي له والله ما بيصلي ولا حتى الجمعه، بس هو معذور برضه، اصل امه كانت يونانيه واسلمت. وبعدين طبعا هي ما اثرتش قوي بدليل ان هي اللي تقول يعني ام البنت اللي بتحضر او هي حتى بتحضر يعني. قالت وبعدين حتى قبل ما تموت بكام سنه كده رجعت تاني مسيحيه. فهي ما عودتوش على الصلاه وما وسبحان الله قلت او ناتج، تخيل بقى ايه كبير كده قرب يعني فوق 50 قرب من 60 وايه؟ وده كان ناتج ان الاب ما احسنش الاختيار. خلاص انت عايز تتزوجها يبقى ايه تدعوها للاسلام مثلا قبل ذلك او، لكن بقول لك ده لا يخالف ان في راي الفقهاء ان ممكن تتزوج بكتابيه مع البقاء على ذلك. لكن المسلمه ما ينفعش تتجوز. اه طبعا لا. يعني لو حصل يبقى حرام يعني. اه طبعا الجواز بطل. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، بص اللي فاتت قال ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لكن طعامكم حل لهم. هل بقى قال المحصنات من المؤمنات انت تتزوج منهم والمحصنات من الذين ما بقاش العكس. مش هو يتزوجوا منكم مثلا. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين ده زواج صحيح غير مسافحين على متخذ أقدام. فرقنا بينها امبارح ونفكركم تاني. السفاح المرأة تهب نفسها لمن يدفع، مشهورة جدا في التاريخ، ولا جيت أصحاب الإيه؟ الرايات الحمر. لكن الاتخاذ الأقدام هو العشير. بعض العرب كان يستقبح السفاح لكن يقول اتخاذ الأقدام كل واحد حر. ما بيصارش اختلاط أنساب مثلا ولا حاجة. لا الاثنين حرام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعوذ بالله من حبوط العمل، بطل ثواب عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. في أحكام كتير في الصورة بس مش كل أحكام طبعا. أقل من إيه سورة النساء مثلا. وسورة النساء برضه حتى هي آية الأحكام كلها حوالي 500 آية. يعني شوف القرآن 6236 آية لكن إيه؟ آية الأحكام قليلة 500. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما حدش يكون لابس جاكيت زي كده يروح جاي إيه؟ أهو شمرت أهو حلو كده، حلو إيه أنت؟ طب حتة كمان، أصل مش قادر أكتر من لا تقلعوا، مفيش حاجة اسمها مشمره شوية. أنا في حد حضر معانا وكنا في شتا كنا بناخد الآيات دي، فقالت بس قالوا لنا إن ينفع تمسح على الجاكيت في الساعة. فما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ده دين جديد ده ولا إيه؟ يعني المسح على الرسول مسح على العمامه اي ورد ذلك يعني حتى موضوع بالنسبه لكم مثلا خلع الطرح والكلام ده ممكن بس حتى برضه هي الوصول لمقدمه الشرع دي سهله لكن ما شفناش ان حد ايه يعمل الكلام ده بقول كتير لابس بلوفر مثلا ولا حاجه لا اتصرف طيب وايديكم الى المرافق وامسحوا طبعا الوجه برضه من لان في ناس بيغسلوا حته في النص وحتى بيبان بشرتهم سمره اي حته تبقى بتلمع واللي في النص مطفيين يمين وشمال من شحمه الاذن ومن منبت الشعر الى اسفل الذقن في ناس بايه حبه كده في النص لا كلها طيب وايديكم مرافق قلناها وامسحوا برؤوسكم طبعا ممكن جزء من راس الرسول صلى الله عليه وسلم السنه اقبل بهما وادبر انا مره بقول كان في شباب كانوا حاضرين مش عارف تعرف مؤمن ولا لا فقال لي طب وال بيسموه ايه ده عمرو سبايك باين يبوظ يعني لو عملنا كده الحركه دي هيبوظ يعني التصريح اللي بيعمله ده فلكن لو ممكن طبعا ممكن بعض الشعر وارجلكم اذا ارجلكم معطوفه على ايه كده دي منصوبه لو كانت معطوفه على رؤوسكم تبقى برؤوسكم بعد كده وايه وارجلي يبقى معطوفه على ايه ايديكم هم ليه جابها الاصل معطوفه على وجوهكم وعلى ايه طيب هو ليه جابها في الاخر للترتيب فدي الفرائض اللي بقول لك لما تكون الميه قليله ممكن تتوضا ايه الوضوء ده وهي مره واحده بس في ناس بقول لك بيبالغوا في الامر وتبقى الميه هي إيه دوب تكفي الشرب او تكفي 2 3 وضوء اتوضا مش تعب غير طيب فاخدوا منها كده يبقى اركان الوضوء اربعه واثنين كمان النيه والترتيب النيه اذا قمتم الى الصلاه بعد كده الترتيب اللي هو ايه عشان كده ذكر حتى الارجل رغم ان هي معطوفه على الوجوب والايدي في الاخر. وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر شباب النساء بالضبط او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تراب يعني قلناها امبارح فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هناك ما كانش فيها منها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خد بالك وصف الدين هو يسر. مش انا ييسر فيه اصل يا عم الدين يسر الدين يسر يعني كل واحد بقى ييسر زي ما هو عايز لا ده وصف الدين على بعضه ان هو ايه يسر واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به العهد المؤكد العهود المؤكده اللي ربنا خد علينا اذ قلتم طبعا في القران وعلى في السنه يعني اذ قلتم ايه بقى سمعنا واطعنا ما ممكن سمعنا ومن جواه نيته عصينا فعشان كده ختمها بايه واتقوا الله ان الله ايه؟ اللي عايز يراجع الربع وبيتلخبط في الخواتيم ان الله عليم بذات الصدور، عايز برضه بالحروف العين مع العين نعمة وايه عليم. يا ايها الذين امنوا امبارح خدنا كونوا قوامين بالقسط السين مع النساء السين الاول في سوره النساء اللي بالسين. هنا كونوا قوامين لله دائم القيام في كل اموركم لابتغاء وجه الله. كونوا قوامين بالحق ابتغاء وجه الله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم شبه الايه 2 بس هنا مش عن صدوكم عن المسجد، لا لا لا، على الا تعدلوا. دي بتكمل اللي خدناها امبارح بتاعت ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. بيكرهوا بس ما يصدموش. شنقان قلنا شنقان ابغى الشنقان اشد الكراهيه. سيدنا عمر ولي الخلافه، فواحد ساله قال له انا بكرهك، انا مش بحبك. وقال له لا سيدنا عمر، انا من زمان يعني مش مستلطفين بعض، مش بحبوش بعض يعني اي اسباب. كويس. فقال هل يحمله كذلك على ظلمي؟ طب ده هيخليك تظلمني؟ فقال لا. فقال خلاص انا اصل انت لو انت ده هيخليك ظلمي انا اسيب لك بقى البلاد الاسلاميه واروح اي مكان بعيد. فقال له لا. فقال لا شيء، انما يبكي على حب النساء. خلاص الستات هم اللي يزعلوا موضوع الحب والكراهيه ده، يعني مش عارف يعني انت انا مش مراتك يعني، ولا انت ايه زوجي ولا حاجه. خلاص كراهيه كراهيه. ده حتى في بين الرجل والمراه، لمن ازوج ابنتي؟ قال لصاحب الدين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ولا لمن لكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. بص بقى احنا قلنا الخبير يعلم دقائق الامور، بص تناسب الالفاظ، ان الله خبير بما تعمل. ممكن برضه بالحروف، يجرمنكم الجيم اخت الايه الخاء، يعني لو حبيت ايه تعلمها بالشكل ده، او اقرب خبير البه والبه. يبقى عرفناها بالمعنى الخمس مواضع دول في اول ربع وبحروف. وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. في ايات كتير على فكره في المادة هتلاقيني بقراها بس مش محتاجه ولا حرف اقولها ولا حتى علق اقول لك زي دلوقتي، خدنا وقت ان انا اقول لك ما فيهاش حاجه. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، يبسطوا اليكم ايديهم بالسوء فكف ايديهم عنكم. انت تفتكر ان كان في غزوه ما حصلش فيها قتال او الناس كانوا عايزين يؤذوا المسلمين؟ لا لا مش كده خالص. عارف في مين دي؟ في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يهود بنو النضير، خلصنا بنو قينقاع في أول سورة آل عمران. يهود بنو النضير فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم يستعين بهم في أمر من الأمور المتفق عليها اللي هي ذي القتيلين، فأظهروا الترحال، كانوا أخبص من بنو قينقاع ومن بنو قريظة يقولنا إن شاء الله سورة الأحزاب. فالرسول جلس ينتظر يعني بعد ما أظهروا الترحال والبشر للرسول، اتفقوا ان واحد يطلع سطح المنزل اللي الرسول جالس مستندا اليه ويلقي حجر على النبي فيقتله. فربنا اخبر رسوله بذلك فانصرف. عبال ما الراجل طلع كان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف، ثم جاء بجيش وحاصرهم واجداهم عن المدينه. فشوف سبحان الله، ما هو احنا قدر النبي عند الرب العلي وقدره عندنا. يعني من اراد النبي بسوء كمان اراد المسلمين كلهم بسوء. أعظم مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول في الصبر كده في أبيات شعر كده قلتها هناك، اصبر لكل مصيبة وتجلد. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد. وإذا أتتك مصيبة تبلى بها فاذكر مصابك في النبي محمد. وإذا أتتك مصيبة تبلى بها فاذكر مصابك في النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل عهد مؤكد، وبعثنا منهم 12 نقيبا اللي هم 12 من الاسباط، اصلهم سيدنا يوسف واخواته 11، هم مفرقين منذ قديم او منذ اصلهم يعني. فالنقباء دول جاي من ضمن معانيها، جاي من ايه؟ من التنقيب يعني التفتيش، يفتشوا عن حالهم اللي هو ايه؟ النقيب ده. فسيدنا موسى استعان ان بني اسرائيل مئات الالاف، استعان ببعض خيار بني اسرائيل عشان يساعدوه في البحث او التوقيف عن احوالهم، يتاكد ان هم ايه؟ يعني ملتزمين بما امرهم الله به. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه، إني معكم بالحفظ والنصر، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، نصرتموهم يعني، وأقرضتم الله قرضا حسنا اللي هو الإنفاق في سبيل الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، لا مفيش خالدين هنا، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، السبيل السواء للمستقيم. فبما نقضهم بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم طرد من الرحمة وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هتشوف واحدة بعد شوية من بعد دي عن مواضعه زي اللي شفناها في النساء اللي هو قبل ما يوضع في كتبهم يحرف اللفظ ونسوا حظا مما ذكروا به. حظ يعني ايه بقى؟ نصيب. العلماء لهم بقى تعليق هتقراه برضه في مذكرة التفسير يعني يقول لك ايه؟ خلي بالك ان المعصية ممكن تؤدي الى نسيان العلم. وعندي حتى مشهور ابيات شكلته بيقول اوكي سوء حفظي هنا ونسوا حظا مما ذكروا به بسبب معاصيهم نصيب مما اوتوا في التوراة والانجيل. ابحث عن او دائما اليهود منهم خيانة من قديم ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم. ابحث عن نقض المعاهدات تجد اليهود ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم. بس هل كلهم؟ بص القرآن بيقول لك ايه؟ الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. طبعا ده امر الرسول ممكن يكون خاص بوقت هذه الآية وممكن يكون حسب ما تقتضيه الضرورة. إن الله يحب المحسنين. شيخ نعم ايه الفرق بين عفو والصفح؟ انا عارف عفا يعني محى الأثر. اللهم انك عفو فعفا يعني محى الأثر. فمثلا في طريق الهجرة كان ابن سيدنا أبو بكر كان بيعفو على آثار الأقدام بالغنم بيمحي الأثر. طيب الصفح أن أعطيه صفحة وجهي أطنش يعني ولكن أعمل حاجة عمل سنة إيه أعطيته صفحة عنقي صفحة عنقي إن أنا أعرض عنه كده يعني خلاص بس جوايا ممكن يكون شايف. دي طبعا دي أعلى من المغفرة لأن غفر يعني غطى وستر. عملت حاجة أنا عامل نفسك مش عاملها مش عارف لكن عفا ولا أكنك عملت حاجة أصلا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم طبعا على لسان أنبيائهم وفي الإنجيل فنسوا حظا أيضا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا. أغرينا ممكن تكون معنى هيجنا أو ممكن ألصقنا. عندي غير دلوقتي إيه اللي بيلزق؟ الغيرة صح؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الطوائف الثلاثة حتى الموجودين في مصر الطوائف الثلاثة بيبغضوا بعضهم بعض وفيهم طبعا في يعني بتحصل احداث كده يبان وهم بيكفروا بعضهم البعض كمان زي ما هيبان في اخر او قرب نهايه السوره. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم صلى الله عليه وسلم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. طبعا هو رسول مش هيقول لهم انتوا اخفتوا كذا من كتابكم وكذا لا لا لا ما حسب ما تقتضيه الضروره يعني. وده يعلمنا حتى في التربيه ان مش لازم امسك لك على واحده عملت كذا عملت كذا عملت كذا لا خلاص في حاجات فوتها يعني ويعفو عن ايه؟ عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بص بقى القران وده اللي احنا حاسين بيه لغايه دلوقتي ولا لا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه. وحد حاجه جابها هنا غير رضوان ربنا يهديهم ايه بقى؟ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين رضوانه. عندي موضع وفي اثنين اخواتهم قدام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلكه. يهلكه بالموت يعني. أن يهلك المسيح ابن مريم يميته يعني. وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. هنا ما دام فيها سيدنا عيسى بقى يخلق ما يشاء. اللي جاي ما فيهاش يخلق اللي بيطبق في الحبس. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم زي ما مسخ أباهم قردة وخنازير زي ما عقبهم بالتيه 40 سنة هنشوفها بعد شفتين بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما هنا بقى فش يخلق هنا وإليه الإيه المصير. الحافظ ابن كثير لفته كده يعني في كتير كلام عن الحب كتير قوي في سوره المائده يعني يقول لك ايه استنبطوا منها ده في العلاقه بين يعني واحد بيحب واحد كويس اخوه في الله حب في الله او ممكن رجل وامراته كويس او واحد وابنه واحد وابوه واحد وامه كده يقول لك ان المحب لا يعذب حبيبه. يعني يقول لك عذاب الحب بقى مفيش حاجه اسمها عذاب الحب ماشي. لو بيحبه ما بيحبش عزله. يقول لك دي من اللطائف في التفسير. طيب يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل، لان كان في انقطاع وسكون بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الفتره دي ما كانش فيها رسل خالص ولا رسول، بين سيدنا عيسى وبين، ليس بيني وبينه نبي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ان تقولوا، ودي موجوده في القران، ودي معناها لئلا تقولوا. اقول لك موضع مشهور، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، يعني لئلا تحبط اعمالكم. او ممكن تاولها به خشيه ان تحبط، هنا خشيه ان تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اختلفوا في اهل الفتره، والارجح والله اعلم ان من مات منهم موحدا، حتى لو ما كانش بيتبع شريعه معينه، من مات موحدا فهو من اهل الجنه. وإذ قال موسى لقومه، ده من زمان قوي، نفس سيدنا موسى من سورة البقرة، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. كلهم ملوك؟ لا، بقيتوا ملوك بعد ما كنتوا عبيد، تملكون أمر دينكم. معلش، أمر دينكم إيه؟ تملكون أمر أنفسكم. في صحيح البخاري جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر، قال له ألسنا من الفقراء؟ قال ألك مسكن؟ قال نعم. قال ألك زوجة تأوى إليها؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ كده حد الكلام خلاص، متزوج وعندك إيه؟ بيت. قال فإن لي خادما. قال اذهب يا رجل فأنت من الملوك، أنت ليك خادم كمان، أنت إيه؟ أنت من الملوك كمان. فمش شرط ملوك، ليه؟ ملوك عكس عبيد يعني. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. شوف كثرة الأنبياء والكتب والعفو عنهم. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، هي بيت المقدس، كتب الله لكم دخولها، ولا ترتدوا على ادباركم، ترجعوا يعني عن قتال الكافرين. كانوا اهلها في هذا الوقت كافرين، هم الكنعانيين، ايوه هم اهلها الاصليين، وسيدنا موسى كان داخل يطردهم ليحكم بشرع الله، وهم هيفضلوا باقين فيه لكن يتحاكموا الى الشرع، فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما، وده مش مدح يعني، كان احد الرؤساء يقول ايه؟ نحن شعب جبارين، لا يعني دي مش صفه مدح ابدا، ده مذمومه في القران، ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فاذا خرجوا منها فانا داخلون. ايه ده يا عم الصوره دي؟ ما كانش حد غلب يعني. عندي في سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ما الناس عايزه كده، يقول لك لو كل ظالم كده استند على صاعقه من السماء كان الناس ارتاحت من الظلم. لأن من سنة ربنا في الكون، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. قال رجلان، احنا قلنا بني اسرائيل دول ايه؟ مئات الالاف، تخيل اثنين بس طلعوا محترمين، اثنين طلعوا كويسين، يا بلاش. اقول لك مفاجأة، بعض المفسرين بيقولوا رجلان دول سيدنا موسى وسيدنا هارون. يعني ولا واحد، اصل كنت مستخدم في طالوت وجالوت ناس مش موافقين على القتال، بعد كده ناس قالوا طب قتال بس بلاش طالوت. بعد كده اللي خرجوا مع طالوت قالوا طب عايزين نشرب من النهر، الا قليل منهم، طب اللي شرب اللي ما شربوش دول كويسين؟ لا، ده في ناس قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، فدايما ده بقى حال بني اسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، انعم الله عليهما بالطاعه وبالتوكل على الله، ادخلوا عليهم الباب فجوهم. ايه يعني قوتهم وايه جبروتهم؟ فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ما تحاولش. بص سوء الادب، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعد. مش كده الصحابه قالوا للرسول في غزوه بدر لن نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بل نقول ايه؟ ها؟ عبد علي؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. فالبعض قال اه ده دليل ان الرجلان طلعوا هم فعلا سيدنا موسى وسيدنا هارون، واللي مشى مع التفسير ان فعلا يكونوا ايه؟ ممكن يكون اثنين من النقباء. وبعضهم حتى يقول بعضهم يوشع بن نون اللي هو فتى سيدنا موسى اللي هو صار نبيا بعد ذلك. فحتى دول سيدنا موسى مش واثق فيهم، جرب بني اسرائيل، الرسول كان لما يؤذى من المنافقين يقول ايه؟ رحم الله اخي موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. كتير قوي معاه لكن ايه؟ كثير اكثرهم منافقون. نعم؟ قلناها في أول الربع. عشر 12 نقيب. لا النقباء دول دول مسؤولين عن، احنا قلنا حسب الأصداء مسؤولين عن كل واحد عن القبيلة بتاعته العيلة بتاعته. سيدنا موسى يأمر الأمر ويراجع النقباء، انتوا عارفين مين مين ومين ومين عايش في عيلتك وموجود، اتأكدوا ان هم بينفذوا الأمر ده، اتأكدوا ان هم بيصلوا، اتأكدوا ان هم بيطلعوا الزكاة، اتأكدوا ان هم بيعملوا كذا. جاي من التنقيب اللي هو التفتيش. أصل بني إسرائيل مين؟ مين إسرائيل؟ أنا بحب إسرائيل. أنت بحب إسرائيل؟ لا، عليه السلام سيدنا إسرائيل. في حد مرة سمع من الزار ده وفضلت تحضر لغاية فاكرين كانت حضر الحلقة معاك وبعدين قلت لي بص أنا أنت الحمد لله حفظنا وكده، بس بصراحة أنا متضايق منك في حاجة، أنت بتحب إسرائيل إزاي وبتعمله في المسلمين؟ قلت له أنا بحب إسرائيل عليه السلام سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. فدول أصل بني إسرائيل اللي هم سيدنا يوسف وإخواته. تسأل السؤال انت ونفسك ما جاوبش. الحمد لله ربنا بيسأل. لا اصلهم، قلت اصلهم. لا لا ده هي قالت كده دكتورة قالت كده، انا قلت اصلهم ال 12 قبيلة 12 اصداقا، فال 12 دول 12 نقيب على قبائل ال 12 دول. واضح؟ زي مسؤول يعني. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. عرفت بقى إيه؟ موضوع يتيه في الأرض قلنا في سورة البقرة ما كناش عارفين إيه التفاصيل أو مش لسه ما قلناش يعني. فلا تأس تحزن على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم. زي تقبل شفنا في آخر آل عمران قربان تأكل بقربان تأكله الإيه؟ النار. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بص احنا عندنا قلنا الإسرائيليات دي بعضها نرفضها، هنشوف مع الأنبياء كتير قوي حاجات. يعني مثلا أول حاجة خدناها إن سيدنا سليمان ساحر، لم يكن ساحر، ده من كلام بني إسرائيل اللي منقول في كتب التفسير بسؤال يعني علماء. في حاجات مرفوضة تماما تخالف شرعنا، تخالف ما في القرآن وفي السنة، في حاجات بنقبلها، في حاجات في كتبهم اللي هي طبعا تقرأ عندنا ما فيش مشكلة كويس. يعني مثلا هنشوف كلام مؤثر جدا في قتل قصدي في ذبح محاولة ذبح سيدنا إسماعيل، وحد بيقول لي لا ده كلام أنا قلت ده من الأثر من الإسرائيليات، يعني كلام أنا شايفه إنه موافق لحال سيدنا إيه إبراهيم مع سيدنا إسماعيل. في بقى الكلام اللي هو اللي هقوله دلوقتي ده القسم الثالث، كلام لا نقبله ولا نرفضه، مش فارق معايا أقبله ولا أرفضه، اللي هو إيه؟ إن هو كل واحد فيهم كان المفروض يتجوز اخته. حواء جابت ولد وبنت توأم وولد وبنت توأم، يعني او في بطن واحده، المفروض ده يتجوز اخت الثاني، كل واحد يتجوز اخت الثاني يعني. فاخته كانت جميله فقالت تزوجها، فطبعا ده اعمار الكون لغايه دلوقتي برضه ممكن تكون برضه موافقه للايه؟ لما عندنا يعني من العقيده. لكن اللي جاي بقى، هل واحد فيهم قرب قربان اللي هو خروف شاه والثاني كان زروع وده اختار شاة صحتها جيدة أو أجود ما عنده والتاني اختار أرضأ ما عنده؟ مش هتفرق معانا كتير، المهم إن في قربان. سببه إيه؟ ما نعرفش أو مش إحنا عارفين بس ما إيه ما لا ينبني عليها عمل. قال لأقتلنك، قال له لا أنت عارف ربنا ما قبلش منك ليه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. ودي بقى إيه؟ يعني ممكن تكون من أهم الآيات اللي هناخدها النهارده. النهارده كام؟ 6. طيب راجع نفسك. كام ليلة تراويح وكام يوم صيام؟ طب حالك اتغير اللي انا بقول عليه من اول اللي بتقول عليه من اول يوم؟ في تغيير في حياتك؟ نفسك بقيت اقوى على نفسك؟ يعني ولا كل ما نفسك تحدثك معصية بتعملها؟ بقيت اقوى على نفسك في الطاعة؟ انك الطاعة بالنسبة لك قليلة؟ ولا خلاص بقى ايه بتقول انا تعبان كده انام الساعة 2 ولا حاجة معلش اصحى الفجر بقى ابقى اصلي الفجر الساعة 8 ولا 9 ولا قبل الظهر؟ لا خلي بالك الامر ده ايه محتاج مراجعه نفس منه. فانما يتقبل الله من التقين، علامه القبول تغير الحال. شوف حالك انصلح بعض المعاصي خلاص انت نويت كمان كده عرفت ازاي ان انا اترك هذه المعاصي. الطاعات عرفت ازاي ان انا اقبل على هذه الطاعات. السنه اللي كنت سايبها سنه الظهر، احنا طبعا ما بنصليش معاكم الظهر هنا لكن هناك 4 قبل الظهر و4 بعده، وممنوع نقول الاذكار في ناس اول ما سلام تقوم طلعوا لو بيصلي في المسجد حتى طلع المسجد لو قام. حتى انا امبارح انا قلت اذكار الصلاه بصوت يعني مرفوع شويه تعليما وبرضه تعويدا للناس ما يعودوا يذكروا ربنا. وغيرها بقول لك من الامور انما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا متقين يا رب. اللهم تقبل اعمالنا يا رب. اللهم اغفر الكثير من زلالنا واعف عن الجسد واقبل اليسير من اعمالنا يا رب. اللهم اغفر اليسير من اعمالنا واعف عن الكثير من زلالنا يا رب العالمين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. خد بالك من اللفظ. ناس بيفتكر ان هو كان مستسلم. لا ما كانش مستسلم. بيقول له انا مش همد ايدي عشان اقتلك لكن ينفع يمد ايده عشان ايه؟ يدافع عن نفسه. بيقول له ما انا بباسط يدي اليك. لو كانت وقفت هنا هي فعلا هيفضل واقف كده ما اتحركش لغايه ما يقتله التاني. لا انا مش همد ايدي عشان اقتلك لو ممكن ادفع الاذى عن نفسي. اني اخاف الله رب العالمين لو قتلتك. اني اريد ان تبوء تعود يعني شفنا وباءه كتير باثمي واثمك. اثمي اثم قتلي. طب اثمك الاثم اللي بسببه لم يقبل قربانك. ما كنت انت كان بينك وبين الله معصيه ما سببها لم يقبل قربانك الى الله. لا ده في في حياه سيدنا ادم اظن يعني. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. في سؤال مشهور يعني يقول لك ايه؟ هي فسولت ولا وسولت له نفسه؟ يعني بيختبروا كده ايه؟ حفظ الناس. هي طوعت. ايه الفرق بين طوعت وسولت؟ في اللغه طوعت تاتي في امر اشق واشد من سولت. سيدنا يعقوب هو عارف ان اولاده ما يعملوش قتل يعني يعملوا مصايب اه بس من غير القتل. عشان كده قال لهم ايه؟ بل ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امر. وضحت كده؟ هتلاقي بقى المنافق السامري وكان المفروض يقول طوعت لنفسي قال ايه؟ ما عملتش حاجه كذلك ايه؟ اه عشان كده المنافقين شايفين ما عملتش حاجه يعني عملنا ايه؟ غيرنا بيعمل اكتر. فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل الغراب ده كان قتل غراب تاني ولا كان بيدفن غراب ميت وخلاص؟ مش هتفرق معانا كتير. ليريه كيف يواري سوءة اخيه اللي هي الجثه طبعا سوءه ايه؟ رؤيتها وهي ميته او الرائحه وغير ذلك. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوءة اخي فاصبح من النادمين. الندم هنا مش ندم توبه. لو كان ندم توبه ما كانش الرسول قال ان كل قاتل بياخذ او على ابن ادم الاول كفل من ايه من دمه كل مقتول يعني ان في ياخذ نصيب من القتل ده. وعندي ايه ربنا ارنا اللذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. يقال من الانس والجن من الانس قابيل ومن الجن ابليس صاحب اول معصيه. فيقال ده الندم الطبيعي اللي هو الانسان ما كنتش عملت كده خلاص يعني ما خلش بس خلاني يعني وصلني للحالة دي ما كنتش قتلته. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. دول حالتين موجودين زي زينا عند يعني زي عندنا في شريعتنا. قتل النفس واحد قتل يبقى يقتل. الفساد عندي حالتين يعني حتى في شريعتنا حالتين اللي هي الأولى إيه؟ توفق بني إسرائيل السيد الزاني متزوج وإيه أو متزوجة ويقع في الزنا. اللي بعدها عندنا الثالثه اللي هي الايه؟ الرده. وشفنا الرده علتها كانت موجوده ولا تؤمن امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعملوا ايه؟ يغفروا اخره. يبقى الدين كده لعبا. فاللي عمل كده فكانما قتل الناس جميعا. حرمه النفس الوحيده عند الله مثل حرمه جميع الايه؟ الانفس. ده حرمه النفس اشد عند الله من حرمه الكعبه. فكأنما ومن أحياها ترك قتلها أو دافع عنها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا. ده الموضوع الوحيد اللي ألجأ رسلنا. كل قائل رسلهم لكن هنا حرمهم من شرف الانتساب إلى الرسل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفين. طبعا ده بني إسرائيل. حد الحرامة وحد السرقة. أنا هقول كلام بس دي نصيحة ان ممكن كلامي ما يكونش مقنع بالنسبه لك. ان شاء الله يبقى مقنع المره دي يعني. لكن لو لقيت حاجه مش مقنعه في كلامي، انا ما اعرفش كل الناس الموجوده، في كلام على من العلماء من زمان بيسموه رد الشبهات عن الاسلام العظيم، رد الشبهات عن الاسلام العظيم. في موقع انا شفته منظم، طبعا هي في كتب موجوده، لكن انا شفت الموقع ده منظم، وخصوصا هو اصلا اصله اسمه ابن مريم، هو بيدعو النصارى الى الاسلام. هو الموقع ده منظم، فعنده في قسم من ضمن المواضع اللي فيه رد الشبهات على الاسلام، شبهات في القران، شبهات في السيره، شبهات في الاحاديث، شبهات عامه. برضه لو انت يعني لم تكتفي ممكن تدور على فيديو مثلا يكون مقنع اكتر، لان بقول لك احنا ساعات احنا بنفضل نكتب في نفسنا حاجات في الشرع انا مش مقتنع بيها، مش مقتنع، مستغربها شويه في القران وفي السنه، وممكن تبدا لك واحد زي كده علمه على قد فايه او اسلوب اقناعه مش قوي، فتلاقي نفسك الشبهه ايه ثبتت. هو الاسلام عظيم، لكن للاسف احنا مش كلنا نعرف نتكلم بنفس الايه. فانا هقول لك اللي انا مقتنع بيه واللي انا مرتاح له، العقوبه دي اسمها عقوبه زاجره، مش حرابه، او السرقه عقوبه زاجره. واشرت للكلام ده من بدري كام حلقه. ايه عقوبه زاجره؟ هديك مثال. طبعا هو مش الناس اللي معروفين دول. لما كان عكس الطريق ب 50 جنيه مين اللي يسوق دلوقتي قاعد وكان بيسوق عادي على شعب الطريق بفلوسه؟ انا اخويا عملها قبل كده. يعني اخويا مره كان سايق عكس طريق ومش فاضي اذان وبيتكلم في التليفون وسايق على 140. فالظابط قال له طب انا اعمل لك ايه؟ انا مش عارف يعني ايه. ففي الاخر انا معلش من الفرح ومش عارف ايه والنحه اللي عليه، بس كان ناسي حاجه وبتاع. قال له طب شايف العسكري هناك ده لقطه ب 50 جنيه. ليه؟ لما بقت حبس. انا مره بقول للسواق بدري عارفين طريق من السندريس اللي بركتني بيجي لازم ايه يطلع محمد نجيب ويخش عبد الناصر. اقول له كمل يا جدع الدنيا فاضيه. راح مفرمل. انا عايز تكمل كمل على رجله. ده فيها حبس. حبس مكاني. كان الاول يقول لي طب لو كده تدفع انت الغرامه. ففي عقوبه اسمها عقوبه زاجره اللي هي عشان الناس ما يعملوش. فموضوع الحرابه ده مش عشان نشوه الناس ولا السرقه ولا احنا نشوه الناس ونقطع ايديهم. الزنا هتشوف في سوره النور اللي المفروض يتجلدوا 100 جلده. طبعا في عقوبات باثر راجع، يعني هتشوف الكلام ده حتى في الموضوع اللي شفناها في الربا. عفى الله عما سلف ومن عرف ينتقم الله. هنشوفها برضه في ايات قصدي الخمر، وشفناها برضه في الربا. فله ما سلف امره الى الله. لكن العقوبات دي بقول لك زي بتاعت الزنا الجلد دي دلوقتي في للاسف حتى ده المحاضر الرسميه بيقول ان في الاف بيرتكبوا الامر ده. لكن لو الامر اتعمل بقى وليشهد عذابه ما تقفش من ايه هتلاقي الناس ما تتجرأش على الامر ده. وضحت؟ عشان بعد الاداه كده نشوف الايه دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الحرابة طبعا مرتبطة بقطع طريق، يعني حتى البعض قال هل ممكن تبقى داخل البلاد؟ خلاف بين الفقهاء، يعني ممكن تبقى حرابة داخل البلد اللي فيها قطع طريق وانتهاك للحرمات وسرقة الأموال وقتل الأنفس، ولا هي مرتبطة بقطع الطريق اللي هي بين إيه؟ بين البلاد وبعضها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا العقوبة يخير بها الحكم. طبعا الآية دي نزلت في الجماعة اللي أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بصوا خباك الجريمة اللي عملوها، هم تظاهروا بالإسلام وبعد كده قالوا الرسول إحنا جاءوا المدينة تتعبنا، استوخمنا المدينة، مناك بتاع المدينة ده مش بتاعونين عليه، إحنا أهل بادية فإحنا عايزين نقيم في البادية في الصحراء وعايزين بقى نشفى من المرض اللي أصابنا بسبب وجودنا في المدينة، فلو أرسلت معنا من إبل الصدقة لنشرب من ألبانها ومن بولها. طبعا العرب عندهم علاج بالبول الإبل ده، بس ابن القيم بيقول لأن طعامهم مفرد، احنا عندنا لازم حاجة مع حاجة، يعني حد هياكل خضار لوحده هو لازم رز وخضار صح؟ ما ينفعش تعجل، حتى الناس بيعملوا صنفين، بيقول لك اللي طعامه مركب تعليل يعني موضوع بمناسبة الإبل البول إبل يعني، بيقول لك اللي طعامه مفرد يبقى دواه مفرد، اللي طعامه مركب يبقى دواه إيه؟ مركب، يعني ده فايدة تذكر يعني. المهم فهم عملوا إيه؟ خدوا إبل الصدقة، قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فده اللي أقيم عليهم حد الحرام. أي قتلوا طبعا مخير بقى، أي قتلوا أو صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافها، الإيد اليمين أو رجل الشمال أو العكس، أو ينفوا من الأرض. طبعا ينفوا دي ما فيهاش قتل، للحاكم حسب بقى إيه، طبعا الحاكم اللي يحكم بالعدل ويكون يعني بيستشير العلماء يخير بين هذه العقوبات، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هل بقى تسقط عنهم العقوبات؟ يقول لك هي العقوبة اللي هي اللي قتلوا وصلبوا الكلام ده تسقط عنهم ما دام هم اللي هم مستسلمين وتائبين. طب بالنسبة لمن قتل منهم يدفع دية أو يقتل؟ طب واللي سرق يرد الأموال اللي سرقوها؟ والأرجح إن ما تقومش عليهم حد السرقة، ما هم اللي راجعين أصلا بالأموال نفسها. في من الحاجات الطريفة اللي بذكرها يعني في التاريخ، إن في عهد الدولة الطولونية إن أشيع بإن الناس ترويع الأمينين في بيوتهم يعملوا نقب يعني فتحة كده في البيت، وكانت البيوت من طين في بلد من البلاد، ويدخل الناس قطاع الطرق دول يقتلوا الرجل ويغتصبوا المرأة ويقتلوا الأولاد ويسرقوا الأموال، وكانوا بيسرقوا كفن الموتى، بس مش زي دلوقتي في سرقة كفن الموتى في بعض الأماكن يعني، بس كانوا بيسيبوا الميت على وجه الارض، دلوقتي بيدفنوه يعني عشان ماشي السرقه. فهو عمل اعلان كده قدامه، طبعا فرصه كافيه الاعلان عبال ما يوصل لكل الناس، مثلا ايه محتاج حسب طبعا مفيش اعلان دلوقتي، مفيش اعلان زمان، محتاج اسبوع محتاج ثلاث ايام. فقال اللي هيعمل نقب يعمل فتحه في بيت عشان يدخل يعمل كده هنعمل نقب في صدره، هموته بمزاجي بقى، شوف بقى اللي يقتله ندقدق كده، نجيب واحد كده يقعد يرسم لنا لوحه كده على صدره يطلع العظم، وبعد كده طق ايه انتوا صعبين عليكم، ويطلع القلب كده. طيب اللي يسرق كفن ميت يدفن مكانه. هل العقوبه دي اتطبقت؟ هي ما اتطبقتش اصلا. الاعلان اتعمل بيقول لك الناس كلها ولا حصلت حادثه بعد كده. استوعبنا كده يعني ايه عقوبه زاجره؟ هي إيه تخويفيه عشان الناس ما تعملش اصلا الكلام ده. قلنا اكتر من مره امبارح واول امبارح، لما يكثر الحديث عن اهل الباطل يخصمه بحديث لايه؟ لاهل الحق. فلما كثر الحديث عن الجرائم قال لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. شوف ما يقربكم اليه. اعظم حاجه تتقرب بها الى الله ايه؟ كما جاء في الحديث. مش الموضوع ده للاسف هيلتس عند ناس كتير. الفرائض. رسول في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. كلام للدكتور الشيخ محمد مختار الشنقيطي، يمكن البعض ممكن يكون اول مره يسمع اسمه والبعض عارفه يعني. هو يعني موجود في زماننا، وحتى المختصر في التفسير اللي عاملاه مركز تفسير هو اللي كاتب النص بتاعه، محاضرته قيمه جدا. تحس كلامه كده يعني يشبه كلامه الشخصي، يشبه كلام العلماء بقى الثقال يعني زي ابن القيم وغيره. فبيقول كلام رهيب جدا حتى في معانيه، حتى لو كان بلغه عربيه سهله يعني. فكان لسه قرات له يعني حاجه وكان في درس يعني الناس قالوا عنه، بيقول لك: عرق الجبين في ذهابك لصلاه الظهر اعظم عند الله من دموعك في صلاه التراويح. ليه؟ صلاه الظهر دي فرض، التراويح دي سنه. في ناس كتير انا اعرف كنت واحد منهم، وانا ياما نصحت واحنا لسه في اعدادي او في ثانوي ان هو كان يصلي قيام ليل، وكان كمان ايامنا كان رمضان كان بيقفل في الشتاء فالليل طويل، يصلي قيام ليل ويصلي تهجد ويفضل سهران لغايه الفجر، يصلي الفجر وما يصليش الظهر غير قبل العصر بشويه او ساعات يفوت الظهر. واحد تاني برضه كان ما بيصليش الفجر بقى، يصلي التراويح يصلي قيام ليل بعدين ينام ايه؟ قبل الفجر بساعتين ثلاثه ويحاول يصحى يعني. فقلت له انت حقكم اصلا المفروض تنام بدري، يعني انت الاولى ايه؟ طب اديك مثال كمان يعني كمان يمكن كتير من الناس هيلاقوه. رايح صلاه تراويح في مسجد معين وبتنزل متاخر كل يوم او معظم الايام، بتروح تلاقي الشيخ فاضل له 10 دقايق ولا 5 دقايق وهيبدا صلاه التراويح، تعمل ايه؟ صلي العشاء على استعجال كده، حتى لو حد صلى العشاء بيهم وطول، ايه يا عم ده عايزين نلحق الشيخ، تلحقه في ايه؟ ده قيام ليل، ده سنه، ده الفرض المفروض هو اللي تتقنه. فمن ضمن الكلام على الوسائل الله سبحانه وتعالى الواحد الفرائض هي الاعظم في التقرب الى الله، وجاهدوا في سبيله، طبعا جهاد النفس وجهاد العدو، لعلكم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا لو يوم القيامه ومثله معه ليهتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. شفنا سوره ال عمران، ده لو كل ما في الارض ذهب صح؟ مش هيقبل منهم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هتشوف نداءات لهم زي اللي ربنا هيقول لهم فيه: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. الدليل على كلمة زاجرة اللي عمال اقولها من بدري نكالا، فاكرينها في سورة البقرة فجعلناها نكالا، قلنا نكلت به عقبت عقوبة جعلت عبرة لغيره. يبقى جزاء بما كسب نكالا من الله عشان غيرهم يعتبر، مش عشان نشوه الناس. ده حتى تطبق يعني سيدنا عمر اسقطها في عام الرماده. يعني حتى بيقولوا اللي كان بيقول يعني انتوا اللي عايز تحكموا الشرع تقطعوا لي اللي سارق. انت ليه كل الشرع مرتبط عندك بالحدود؟ وبغض النظر عن ان هو احنا مش هنستحي ده موجوده في القران. لكن هي قياسا على ما فعله سيدنا عمر حد الكفاف ان كل واحد يبقى عنده بيت انه يقدر يتزوج، يبقى يكون فيه دابه حتى بيقول لك ايه مواصلات، يعني مش شرط تكون مواصلات عربيه لكل واحد، لكن حتى المواصلات تكون ادميه يعني. فبعد مثلا ايه ان شاء الله سنه 3000 ولا حاجه. لكن هي بغض النظر لو مثلا ما في بلاد في رفاهيه، البلاد دي تطبق العقوبه؟ ايوه تطبق العقوبه، ده الاصل. بس مش تطبقها باثر راجع زي ما قلنا، يعلنوا للناس عشان الناس يخافوا يعملوا كده. طيب في حديث برضو انا بنصح الناس دايما يقراوا الاحاديث في كتبها، يعني مثلا الزكاه تطبقها وفقراء اه طبعا حقهم الاول يعني. في كتير على فكره من ناس الزكاه استحاله يكون ناس بيخرجوا الزكاه. انا ما كنت في مكتبين يعني محاسبه في ناس فعلا بيتعاملوا مع الزكاه زي ما كانوا بيتعاملوا مع الضرائب. عايز طلع راسه خسران في حاجات. الناس اللي دارسه تجاره عارفه الكلام ده. موضوع المصروفات المقدمه والكلام ده بيعملوها عشان يقللوا المكسب. بقول اقرا كتب او اقرا الحديث في كتب الحديث هتلاقي فوائد. يعني مثلا زي بتاع حديث ايه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وضعوا به اخرين. شوف الحديث صف القصه بتاعت الحديث نفسها مهمه ومفيده. كمثال يعني طبعا هو بره الموضوع ده بس عشان ضربت مثال بيه. ان سيدنا عمر لقى الوالي بتاع مكه نافع بن عبد الحارث لقى في الطائف فقال له انت ازاي سبت الطائف؟ ازاي سبت مكه وجاي الطائف؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال وان ابن أبزة مين ده؟ أول مرة أسمع عنه. قال مولى من موالينا. مولى كمان. فقال وليت عليهم مولى. قال يا أمير المؤمنين إنه بص مؤهلاته حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض هو علم المواريث. فدمعت عين عمر وأبدأ الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواله. برضو إحنا طول عمرنا نسمع الحديث بتاع قطع اليد لما سيدنا أسامة أراد أن يشفع للمرأة الإيه؟ المخزومية. فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطع محمد يده. ما كانتش بتسرق. أنا كنت استغرب أقول هي إزاي يعني امرأة شريفة وبتسرق يعني غنية وبتسرق. ما كانتش بتسرق بشكل مباشر. كانت بتستلف الحاجة من الناس وما ترجعهاش. ولما يطلبوها منهم تقول ما خدتش حاجة. تاخد ذهب أو أي شيء ذو قيمة وما ترجعوش. لأن الموضوع ده على فكرة في ناس بيستحطها في الكتب. خدت كتاب والله عندنا كتب كتير ناقصة تلاقي مجلدات 10 مجلدات ناقصة منهم مجلد. فين ده؟ تلاقي صاحب نصيبه يعني ركنه عنده بركه ايه اخذ ذكرى كده من عندنا ولا حاجه. فكل واحد يراجع نفسه هيلاقي حاجات عنده كده ايه قلم من واحد صاحبه في ثانوي مش عارف توكه مش عارف من مين نضاره من الحاجات دي بلاش منها. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء إن قدم يعذب. فاكرين ليس لك من الأمر شيء؟ كان قال بعدها يغفر الأول. يعذب تناسب الحدود ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الأصمعي قرأ الآية فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فأعرابي قال له ما هذا كلام الله؟ قال له تقرأ القرآن حافظ يعني؟ قال له لا ولكن ليس هذا كلام الله. فأعادها الأصمعي وقرأ والله عز وجل قال هذا كلام الله. قال له كيف عرفت؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف تأمله ازاي وتدبره المعاني صلي العصر. حد فيكم جه امبارح ولا ايه؟ هل جيت امبارح؟ جيت امبارح؟ انا لا. طيب حد جه خالص؟ حضرتك ما جيتش؟ اه لا انا جيت طبعا. ما شطبنا خالص، مفيش طلعه واحده الحمد لله. لا ما فضلت مستني والله ما فضلت حتى لحظه. معلش بقى صلوا بقى في مسجد تاني ان شاء الله. ممكن حد جه بس تقول ورقه. لا تصلوا دي عن هناك الحمد لله. ما بعت لها والله قلت لها الشيخ شعبان اللي يصلي فيها عشان ساعات ببقى جاي كنت جاي عند ماما لقيتها هي ماشيه. لا وقفت بقى وبتاع اسود كده وبتاع. لا لا ومره كنت برضه رايح اجيب حاجه بتاع وكنت رايح اول يوم. هو اول يوم ده ربنا هيموت وبرضه اول امبارح. امبارح لا يعني ازاي يعني تقول لك مش عارف خريج حاجة إيهاب، مش أنا كنت بهدي مروة امبارح وهي متضايقة امبارح من حد كده، مش كنت بهديها؟ يعني اطلع يمين؟ لا الحاجة بقول يعني انا هنزل، لا لا لا لا انا هنزل بس عايز اعرف اطلع على الشارع الرئيسي الشارع التاني. ضايقته مره ده احرقته باين زمان صح؟ كام سنه؟ اربع سنين شايلها لي لغايه دلوقتي؟ خمسه كان فاكر كان ايه الموقف طيب؟ الموقف اللي انا كان عندي ساعتها 8 سنين ايوه 8 سنين ايوه وطلعتني من الحلقه من غير سبب طلعتك من الحلقه وطلعت بره؟ اه لا ليه؟ طلعت تطلع بره بجد؟ اه اول ما عملت حاجه اه كان هزار يمكن طب معلش يا عم طلعني من الحلقة معلش يا عم بس اكيد كان في سبب يا عم كان فاضي جنبها كان عندها دوشة ولا حاجة كنت بتلعب الموبايل بقى انا مش عارف كنت ظالم كده مفتاح بصلي بيكم ولا مش موافق؟ مش عارف اي حاجة؟ مش فارقة؟ وانا طلعت من الحلقة قبل كده وانا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده

سامح عمر بقى خلاص بقى سامح بقى خلاص سامح بقى الحاج سامح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا مصطفى محمد سؤالي وصحبه وحفظ القرآن مع حبه ثم أما بعد المفسرين لهم اتجاهين لتفسير الآيات. اتجاه بيقول إن الصفات الموجودة في الآيات كلها لليهود فقط من قالوا ومن الذين هادوا من الصفات دي. وفي اتجاه تاني بيقول لا بيشترك معهم المنافقين وده اللي برتاح له أكتر الفرد بس كل واحدة جملة بتزورها هتلاقيها مرة هنقولها على اليهود ومرة على المنافقين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر خدناها في آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وبعدها هنا الذين اشتروا الكفر بالإيمان فعرفنا دول منافقين. هنا برضه بتوضح من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. احنا قلنا الكلام ده ينطبق على اليهود وينطبق على المنافقين. علامة التعلق اللي بتلاقوها زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب لو قفت على الأولى ما ينفعش تقول فيه. لو قلت لا ريب يبقى تقول ايه؟ فيه هدى للمتقين. أو ممكن تقف على الثانية. ما وقفتش على الأولى أقف على الثانية. ذلك الكتاب لا ريب فيه بعد تقول ايه هدى للمتقين. فهنا لو وقفت على الاولى وقلت من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ينفع اقول ومن الذين هادوا واسكت؟ ما انا قلنا وقفت على الاولى ما اقفش على الثانيه لازم اقول ايه ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون. واضح كده بتؤدي الى معنى ان اليهود هم بس صفاتهم الايه اللي جايه دي. لكن لو وقفت بقى على الثانيه ده يكون افضل او يعني مش افضل اقول لك ده اتجاهين كبار المفسرين. يعني انا برتاح اكتر ان الصفات دي منطبقه في سياق الايات ماشي مع وخصوصا الاحداث المعاصره او حتى على مر التاريخ بتدل ان فعلا بيعملوا كده المنافقين في كل زمان. سمعونا للكذب اكتر حاجه ليه قدامه صدق وقدامه كذب هو ده طرقه الايه مصدقش غير الكذب. طيب سمعونا لقوم اخرين لم يأتوا طبعا هي لو جبنا اصل الايات وبرضه نجيبها مره على اليهود ومره على المنافقين في بعض اليهود يعني جاءوا للنبي يجادلون او كانوا بيتكلموا بحكم زعمتهم مثلا اليهود مع النبي لكن في ناس لم ياتوه لم ياتوا الى مجلسه تكبرا منهم لم ياتوا الى مجلسه تكبرا منهم. نفس الكلام على المنافقين مش كل المنافقين كانوا حريصين على اظهار ان هم اي مسلمين وبيصلوا صلاه الجماعه في منهم من لم يكن يحضر مجلس الرسول تكبرا منهم. يحرفون الكلمة عما المرة دي ده الموضع الوحيد يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لو كانت على اليهود بس كان قال عما مواضعه زي الموضع اللي قبل كده. ايه عما مواضعه؟ كلام اتحرف قبل ما يتحط في يضع في التوراة زي ما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. يبقى ده عما مواضعه قبل ان يوضع يحرفونه ان هو يجيبوا كلام تاني له لكن من بعد مواضعه تحريف المعنى ده ينطبق عليهم في التوراه وينطبق ايضا على المنافقين في تعاملهم مع القران ما يقدروش يحرفوه عن مواضعه لكن يحرفوه من بعد مواضعه هو ثابت وربنا تكفل بحفظه لكن يعملوا ايه في المعاني؟ يقولوا المعاني حسب ايه؟ هواهم مش كده؟ شفنا ايه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويلهم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا بالنسبة لليهود عن في كتبكم على ألسنة الأحبار والرهبان فخذوه. إن أوتيتم هذا الذي يدعوكم إليه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تقبلوا. طيب بالنسبة للمنافقين نفس الكلام لو الأمر ده يوافق هواهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تقبلوا أو تتبعوا. لكن لك يعني ممكن تقول لا أنا حاسس إن هي كلها اليهود بس طبعا نقول لك ده كلام المفسرين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. قلنا الفتنة لها معاني كتير في القرآن ساعات تبقى معنى الاختبار إنما أموالكم وأولادكم فتنة ممكن تبقى معنى العذاب هيجي لي بعد شوية. هنا بقى معنى الضلال ومن يرد الله فتنته ضلاله فلن تملك له من الله شيئا. ربنا اراد ضلاله لانه علم سبحانه وتعالى من حاله ما يستوجب هذه العقوبه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهتلاقي كتير من العلماء يعلقوا على الكلام ده، يقول لك سبحان الله تلاقي الحق واضح والباطل واضح، وناس مصرة تتبع الباطل. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وما يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيء. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، خزي ذل وفضيحة وهوان في الدنيا. سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، دي خدناها الآية اللي فاتت، لكن دي سمعون للكذب أكلونا، دي لليهود. اليهود كانوا بيتحكموا إلى الرسول لسبب إيه؟ السبب الأول هو حكم المدينة، بس حكم المدينة في الأمور المدنية يعني، لكن الأمور الشرعية ليه لحكم الرسول؟ فكروا كده. كانوا بيقولوا بعض كده ان شريعة محمد نزلت بالتخفيف، فنتحاكم الى شريعته، فيأتوا يفاجئوا ان الحكم مثلا عندهم زي حكم ايه في الشريعة، زي مثلا موضوع التحاكم الى رجل امرأة قد زنى اللي قلناها في سورة آل عمران. فالمشكلة ان هو بعد ما يحكم الرسول لا يقبل الحكم، لا ما هو ما ينفعش، مش رسول حكم يبقى لازم لو كده يقلل من هيبته. فعشان كده ربنا خيره قال له ايه؟ فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم مش عايز تحكم انت حر، فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل، ان الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراه. ايوه كده، شوف بقى بيحكموك عشان رجاء ان يجدوا التخفيف في شريعتك، وفي الاخر ما بياخدوش بالحكم. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة اللي هم حرفوها أصلها فيها هدى ونور. ركز معايا جدا، عد كده معايا، بص الأرقام. يحكم بها النبيون واحد، والربانيون اثنين، والأحبار رقمين ثلاثة. هيوصف النبيون هم الذين أسلموا، استسلموا وخضعوا وقادوا لأمر الله. هيحكموا لمين؟ عندكم الإجابة، للذين هادوا. يبقى عرفنا يحكم بها ثلاث طوائف، النبيون والربانيون والاحبار. النبيون وصفهم ايه؟ الذين اسلموا. طب الربانيون والاحبار هيقول عليهم حاجه بعد شويه. طيب النبيون هيحكموا لمين؟ للذين هادوا. طبيعي ان الانبياء يحكموا للايه؟ لليهود. طب والربانيون والاحبار اللي هم العباد والعلماء، وقلنا اصل الكلمه قبل كده منسوب الى ربك. طب الربانيون والاحبار يحكموا باماره ايه يعني؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهود. ربنا طلب منهم حفظ التوراة سواء بالألفاظ أو بالعمل، علم وعمل. فلا تخشوا الناس واخشوا ربنا، أمرهم ألا يخشوا أحد، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إيه ادفع لك رشوة وتحكم له على هواه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من الإصر اللي ربنا رفعه عندنا والأحكام اللي خففت عندنا ما كانش فيه تفاهم، وكتبنا عليهم فيها سامح بقى. جماعة الراجل ده جماعة عمالين يتكلم على التسامح من بدري، اعترف لي بقالي أربع سنين بسأله في إيه؟ أنا كنت استعاني أربع سنين من الموقف كده، قال لي ما أنا كان عندي ثمان سنين من خمس سنين ما كنت هنا طلعتني مرة من الحلقة، أنا والله ما فاكر. إيه ثلاث مرات فاكرة. طب سامح أصل بقى أقول له تحبني؟ قال لي لا بصراحة أنا لا، يعني القول الوحيد اللي أنا اضطر أقول له. إيه؟ بجيب له كل حاجة، ده هم اللي بيجيبوا. طب هتسمع امتى؟ بص الاحكام كانت ازاي؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قتل يقتل. طب والعين؟ افرض قلعت له عين مثلا؟ لا لازم ايه؟ يقلع عين. طيب فقتله؟ لا، هي اللغه العربيه فقر العين، فقر العين. والعين بالايه؟ بالعين. والانف طول ما انت زعلان هفضل اقول الامثله كلها عين. والانف بالانف، الانف يقطع ولا ايه؟ اذا قلنا العين تخفى. طب الانف يجدع، جدع الانف ما اصبحش شال كله، هيتنفس فين؟ حته منه يعني، جزء يعني، حتى لو خطر. طيب والانف بالانف، والاذن بالاذن، الاذن بقى ممكن تقطع كلها، والاذن بالاذن. طب والسنه تبلع، ماشي، والسن بالسن، السن اللي هو السنان يعني، مش السن يعني عمر بعض. والجروح قصاص، نفس التعويله كم سم دي؟ قابل زيها بالظبط وخلاص بقى خلصين. فمن تصدق بيه؟ شفت بقى سامح حتى في عينك، سامح في عينك، سامح مش طلعتك. فمن تصدق بيه فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا مع اتباعنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا، هو كان مؤمن سيدنا عيسى، لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، برضه ده الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إن قلنا سيدنا عيسى نفسه قال لهم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وده دليل إن أهل الشرائع في دولة الإسلام يتحكموا إلى شرائعهم، لا نلزمهم بشريعتنا في الأمور اللي خاصة بهم، في مثلا في زواج في طلاق وهم حرين. ده في شريعتهم، ما كانش عندهم في شريعتهم موضوع الدية والكلام ده، ما عندهم قتل خطأ وقتل عمد كله يخطر، ده الإصر اللي رفع عنه. هو يعني هو كفارة الله لما تصدق به إن هو يعفو عمن فعل فيه كذا، فقالوا عينه أنا مسامحه، فربنا يجعله كفارة لذنوبه للشخص اللي عفى. وليحكم بلام الأمر، لام الأمر يا جماعة عشان الناس كتير هتقابلنا بعد كده إيه بعض الأخطاء في القراءة، قراءة الناس يعني. وليحكم لام الأمر ساكنة، لام الأمر ساكنة. طب لام التعليل مقصورة، كويس؟ في موضعين طبعا او موضعين حسب ما اذكر دلوقتي انما الامر بدأ فيها مقصوره، بس دي مش لام امر مش لام تعليل، زي مثلا لينفق ذو سعه من سعه دي لام امر، بس انا مش هبدا اعرف ابدا بساكت. طب لام التوكيد هناخدها بعد شويه، لام التوكيد ايه؟ مفتوحه لا تجد الا ايوه استمر ليه صوص طب لا ما عندناش عندنا ان احنا واحد فقع عين يفقع عين، لا مفيش كلهم في حدود خالص، مفيش الكلام ده عندنا. جبتيه منين؟ متأكدة؟ طب شوفوا لنا بقى اكون انا معلومتي غلط، عشان اظني لا ده عليهم في بس ما اظنش حتى الكلام ده طبق يعني في اي شرع من الشرائع او عندنا يعني في اي زمن من الازمان. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بس في حاجة بقى مش هتلاقيها غير هنا، ومهيمنا عليه، مهيمنا يعني رقيبا أو شاهدا، لأن بيشهد بصحة بعض وتحديد بعض. وحتى قلنا في أول الصورة ويعفو عن كثير، في حاجات هتجاوز عنها لا تدعو الضرورة إلى ذكرها. فاحكم بينهم بما انزل الله. بص هي كلمه واضحه جدا، اللي مش عايز يحكم الشرع اقرا الجمله اللي بعدها، ولا تتبع ايه؟ عايز تتبع الهوى، مش جاي الشرع على هواه، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. بيقولوا اصل كلمه الشرعه، شرعه والشريعه واحد، بيقول لك اصلها الطريق الموصل الى الماء عند العرب، الطريق الموصل الى الماء يسمون ايه؟ الشرعه أو الشريعة. طب إيه علاقة أحكام الدين بالماء؟ ما هي فيها حياة الأرواح والقلوب زي ما الماء في حياة الأبدان، مش كده؟ طب الفرق بقى بين الشرع والمنهاج، نهج فلان إن هو استمر على إيه؟ نهج أنا خدت نهج إن أنا أعمل كذا. فبيقول لك الشرع ابتداء الطريق والمنهاج الاستمرار عليه. ده بعض ما ذكر في أقوال المفسرين، من أقوال المفسرين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كل أحكامها واحد، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يختبركم. مش مشكلة شريعتك تقول لي، المهم إن أنت تعمل إيه؟ تتبع شريعتك. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومن بدري عمال أنبه من فعل والله الأيام هي خلاص، اول يوم عدى ممكن اول يوم تحس بيه، لكن بعد كده بقيه الايام لو ما فيش اعمال صالحه تلاقي ايه؟ في ناس بتنام كتير، في ناس بتنام كتير، وناس ابتدت تقصر عن مثلا صلاه القيام، في ناس ابتدت تفتح الفيس، في الفيس انا بفتح احط اعلانات بقالي كام يوم، فكنت الاول احط الاعلان ما الاقيش حد ايه يشوف الاعلان اصلا، دلوقتي بحط بلاقي على طول المغرب شغال، الدور شغال، قبل الفجر ما شاء الله لايكات ايه شغاله. طبعا هي مش كتير الحمد لله، انا فرحان هي مش كتير على فكره، انا ازعل اللي هو كتير ليه؟ لان معنى كده الناس فاتحه الفيس على طول، ما فتح جاله ما هو الحل يا جماعه، والله الحل كده. انا عارف والله من اول رمضان عملت حاجه، الموبايل بتاعي شلت من عليه الفيس. الرسائل فيس ورسائل ليه؟ اصل انا بقرا منه من المصحف، ببص للمصحف كده ايه، وبيبقى معايا عشان ابص مثلا وقت الصلاه او مثلا دلوقتي بنقل الحلقات عن طريقه. طول ما الفيس شغال، طول ما انت ايه، ما انت مثلا بتقرا ولا حاجه، بعدين جاء حاجه مهمه، بتشوف بقى خبر مهم، حد كاتب لك حاجه، شوف انت كاتب حاجه، شوف حصلت كام لايك يعني، اما تكتبها بقى تاني وبتاع وتشيل القديمه، ماشي الحركات دي يعني. فالحل والله سيبك منه، نسيت اقولها دي والله، يعني دي كانت حاجه مهمه. طيب، وان احكم بينهم بما انزل الله، اللي مش عايز يحكم تاني مره اهي، ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. هي يفتنوك يا معنى يضلوك برضه. فان تولوا اعرضوا عن حكم الله فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبقى فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم، وما فيش مصيبه اعظم من مصيبه الدين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وان كثيرا من الناس لفاسقون. ادي واحده هناخد بعد شويه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرت الخبيث. وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون، يبقى مش عايز يحكم الشرع، عايز يحكم الجاهليه. اي حكم حتى مش شرط تكون قبل الاسلام، اي حاجه مخالفه للشرع ده حكم جاهليه. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. واكثر ناس هم اللي بيخلوا المسلمين يحكموا الاحكام الجاهليه دي اليهود والنصارى. عشان كده حذر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بص سبحان الله، في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. رجع قال عن المنافقين بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء. رجع في الايه اللي بعدها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون المؤمنين. قلنا الولايه العامه في حاله الحرب والسلم، لكن في التعامل قلنا انت برهم وتقسط اليهم. طيب بعضهم بص يا ربنا بيقول ايه؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. المشركين دول صنف، والكافرين اهل الكتاب. هو كافر ليه؟ كافر ما ده للاسف اللي حضرتك بتقولي عليه كتير من المسلمين بيعتقدوه، فاكرين ده من التحضر ومن رقي الاسلام، ان انا اقول لا ده غيري مش كافر وكله داخل الجنه. انا مره واحد كده يعني، انا كان في الشركه عندنا واحد كنت بتعامل معاه كويس جدا، كانوا بيستغربوا يعني. كان اكتر واحد، انا المكتب كان فيه 8 محاسبين، اكتر واحد كنت بتعامل معاه وما كانش مسلم يعني في شغلي، بستلمه شغله وبنظبط مع بعض شغلنا وكده. ممكن اجيب له هديه، خلص لي حاجه مثلا معينه، فكانوا يستغربوا. فقال لي على فكره كله برضه مستغرب، بس انا عارف انت بتقول عليها كافر. وفي منافقين في المدينه اللي هم الاصل الايات ايام الرسول، كان في يهود لكن كانوا بيوالوا الكافرين، مسلمين يعني بيصلوا وبيصوموا، لكن كانوا بيوالوا اليهود ويعني يخبرون بامور خاصه بالمسلمين، ساعات بيساعدوهم، ساعات يوفوا يدافعوا عنهم، يسارعون فيهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. ودلوقتي الاسلام لدولة وفي انتصار، وانتصرنا في بدر، لما احنا في احد دارت الدائره علينا، في الاحزاب كنا خايفين وهكذا، نخشى ان تصيبنا دائره، مش عارفين الغلبه هتبقى لمين. فلما تبقى الغلبه لهم لغير المسلمين يبقى احنا مأمنين نفسنا، فعسى الله ان ياتي بالفتح، اللي هو هنا ايه؟ فتح مكه. أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. الموافقين دول نادمين. ويقول الذين آمنوا، لما يصطلح بها أمر اليهود والمنافقين أو المنافقين وغيرهم من غير المسلمين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. دايما المنافق عارف إن هو محل شك. في سورة التوبة هتلاقيهم يدوخونا، هتلاقي 6 مرات حلفان، ويحلفون سيحلفون يحلفون يحلفون. هنشوف لها برضه رابط لتذكرها الناس اللي حافظه تطلبها في الحته دي ان شاء الله. فهو دايما ايه؟ دايما يحلفوا. اقسموا بالله جهد ايمانهم باغرز الايمان انهم لمعكم حبطت اعمالهم، اعمال المنافقين لا ياخذون عليها ثوابا، فاصبحوا خاسرين. تحذير من الرده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم دي صفات المؤمنين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين متواضعين يعني أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إلا لومة لائم في كل لفتة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله المغلوب منتهى الوضوح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن كمان زيهم والكفار شوف سوا بين الاثنين اهو ما تتخذوهمش ايه اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اقول لكم حاجه المفروض يعني لو عندكم انتماء للاسلام بسببها لا توالوهم واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا بيستهزئوا حتى لو احنا مش بنقفش قدامنا لكن القران بيخبرنا بذلك اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا من لغايه دلوقتي عاملين نصحح بعض الكلمات اللي في القران اللي مفهومه بمعنى مختلف عن معناه فطل دي اول كلمه صح قلنا مطر قليل مطر قليل الوابل المطر الكثير الطل غير الطل اللي احنا قلنا النهارده في طل طيب الفشل الجبن صح ان تفشل الفشل مش عكس النجاح الجبن ايه تاني صلحناه كان في كلمة كمان نعم الغرور الغرور الخداع الغرور يعني الخداع مش غرور يعني التكبر طيب دي كلمة كمان تنقيمون بمعنى تعيبون تكرهون وكتير ممكن يتفاجئ ان معنى الآية يقول سبحان الله احفظها من وانا صغير وكنت فاكر معناها حاجة تانية اللي هي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا انتوا فاكرينها انتقموا صح؟ مش فاكرينها انتقموا؟ ربنا بيتكلم على الناس اللي حرقوا المؤمنين دول عابوا عليهم ايه كرهوا منهم ايه الايمان الايمان دي حاجه تكره الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد هنا بيقول لهم انتوا بتعيبوا في ديننا ايه بتكرهوا يعني بتكرهوا من ديننا ايه هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل مش اليكم بقى من قبل ما يسالوش حتى الشرف نسب الامر اليهم وان اكثركم فاسقون قل هل ننبئكم ودي كلمه برضو سبحان الله ايه كنت حافظها لقيناها قلناها قبل كده صلحنا قلنا المثوبه مش الثواب مثوبه عن الجزاء ممكن يكون في الخير وفي الشر هنا عقاب جزاء وعقوبه قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت كل ما عبد من دون الله كل باطل اولئك شر مكانا فين في الآخرة وأضل عن سواء السبيل إضافة الصفة للموصوف السبيل السواء المستقيم يعني وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به بيتظاهر بالإيمان هو داخل هو كافر وخارج هو كافر مفيش أي فرق لحتى لو تظاهر بغير ذلك والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليهم الصحت اللي هو المال الحرام لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار العباد والعلماء ينهوهم عن إيه؟ عن قولهم الإثم وأكليهم الصحت لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يصنعون إيه الفرق بين يعملون ويصنعون؟ يقول لك الصنع عمل فيه إجادة وهكذا ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر معروف يعني ممكن لازم يكون في ايه في اجابه يعني انا حاضر المثال دي كتير يعني كويس انا بحبه صح سبحان الله هو مش عارف كده مش قاعد بقى فيلسوف قاعد يقول كلام ده وسط كلامي معاه يعني اسمه الحاج علي انا بحلق عنده هنا كويس بقى بقعد اتكلم معاه يمكن ساعات بروح ايام كتير ما احلق ايه يعني نسال الله يدور عقبالي يومين بروح له احلق ايه بقى لسه ما طلعش الشعر من ساعه العمر ف والله يقول سبحان الله كلام ما بيقولوش ناس متعلمه ومثقفه فانا مره بيحكي لي كده موقف مش قصده والله مش عارف ان احكي لكم هنا يعني بيقول لي انا امبارح لقيت الولاد بياخدوا مراجعه ليله الامتحان بتاع ابتدائي في معهد هنا طالعين بيشربوا سجاير بيقول لي فلقيت مجموعه كده فناديته بص بقى ايه اجاده بقى ايه الامر بعرفنا يا ممكن ممكن واحد يطنش وممكن واحد يمسكهم يضربهم قلمين وممكن واحد يدعي عليهم. قال له تعالى انت بتتعارك مع اصحابك؟ قال له ساعات. قال له بتغلب ولا بتتغلب؟ قال له لا كل مره بغلب. قال له طيب خليك بقى ماسك السيجاره دي سنتين ثلاثه ولا هتغلب ولا مره. قال له بجد؟ قال له هتبقى مكحكح كده يضربوك صدرك على طول صدرك يتعب وكل شويه ايه نفسك بتتغلب بتتغلب بتتضرب. قال له صح عندك حق وراح رمي السيجاره. اهو مش ايه مش عافيه هي اصلها يعني. شوف يقول له يا معاذ اني احبك يا غلام اني اعلمك كلمات. قال لهم حكايه اخويا احمد ولا بلاش؟ شيخ قول يا حاج. ولولا ينهاهم ربانيين والاحبار هم ما لهمهمش عشان كده هم ما امتنعوش. لولا اداه حظ هنا كان الاصول يعني فلولا كان من القرون هم فهنا اداه تحضيض يعني بيحضوا على حاجه بحثوا على حاجه اتغيرت انت عن زمان انت تحداني كده هجيب لك اخويا احمد. بس المشكله دلوقتي في اتنين حاضرين نفس الحلقه بتاعت الصبح فلو قلتها بنفس الاداء وبنفس الامثله ماشي يلا يبقى هم جايين عشان يسمعوا الحاجه مرتين الله اعلم بقى. اصل مثلا انا اخويا اسمه احمد ان شاء الله ما يزوركمش هنا قريب يعني ما يسمعهاش تكريني طويل ولا حاجه ولا عريض ان هو يعمل مني مره ونص. انا امبارح والله كنا معزومين على الفطار بقول لهم انا حاسس في تريلا قلاب معديه كده يعني مش كتافه مسافره عن بعضها يعني. فاحمد ده مثلا كنت راكب انا وهو مشروع بعدين في واحده كانت راكبه قدامنا فنزل او راكبه يعني في المشروع فنزلت فواحد راكب قدام اخويا احمد على طول كنت راكب اخر كرسي بحب اكفي على طول وهو قدامي هو يا ايه الولد ده لما نزلت فايه بيوصلها مش عارف ايه عايز يقول للسواق استنى شويه استنى ايه ما شبعتش يعني من النظر يعني. فاحمد بايده يعني يبان ايد بس هي ممكن ايد على رجل يعني كان بقول له انا بقول له في ثانيه انا بحسب دول اثنين في واحد يعني راح مديله بقى واحده في دماغه ابص قدامك. قال له انا اسف. المهم ايه قبل ما ينزل بشويه قال له معلش يا باشمهندس والله ما اعرفش ان هي تبعك. قال له على فكره مش تبعي ولا حاجه. قال له نعم هو بتضربني ليه؟ قال له مش حاجه اسمها غض بصر ولا ايه؟ انت مش بص في حاجه اسمها غض بصر؟ كده انت فاهم؟ كنا في رحله برضه واحد من اعمال احمد الله يخليك بابا موصيني عليك تصلي عشان خاطر يعني صلاه. قال لي هبدا من بكره. يا حبيبي انت بتقولي هبدا من عمره وما بداتش وحرام موصيني عليك. قال لي امتحان على مين؟ راح شايله كده بايد واحده راح اخده ايه؟ مشوار كده بعيد عشان يتوضا وبتاع قال له صلي صلي قدامي. ايوه كده في اجاده في الامر المعروف. ها هتصالحنا ونجيب لك احمد نسامح نسامح وبيحرق زربطنا على طول. وقالت اليهود يد الله مغلوله. شوف البشاعه شوف البشاعه مغلوله مقيده طبعا هم يقصدوا ايه لما طبعا بعضهم يفتقر يقولوا مغلوله عن ان يبسط علينا رزقنا وان يوسع علينا غلت ايديهم ولعنهم وما قالوا. شفنا في ال عمران الفقراء الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بل يداه مبسوطتان لكن ليه حكمه ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا دينا بالتوكيد ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك. فوت القران ده يزيد الانسان هدى يزيدهم ايه طغيانا وكفرا. والقينا بينهم العداوه والبغضاء شفنا في اول سوره اغرينا الى يوم القيامه. ابحث عن اليهود تعرف سبب الحروب. ابحث عن اليهود تعرف الحروب دي حتى لو ما كنتش طرف فيها. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ربنا بيقول ايه؟ ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. كانت البقره فلهم اجرهم، كانت الصابئين منصوبه كويس لا دي مرفوعه كانت بكره فلهم اجرهم، كانت الصابئين منصوبه كويس لا دي مرفوعه ليله الابتداء. ممكن بقى ترجع لكتب اللغه لو انت يعني ايه شاطر في اللغه العربيه. هو ايه اللي انزل الى الرسول؟ ما انزل اليك اللي هو القران. القران ده المفروض يزيد الناس هدى يزيدن كثيرا من اهل الكتاب. القران يزيدهم بدل ما يزيدهم هدايه يزيدهم ايه؟ طغيان يزيدهم كفر. واحد يسمع كلام ربنا كده ربنا يهدي، كل واحد يسمع كلام ربنا يبعد اكتر. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصابئون هتلاقي معظم هوامش المصحف كاتب عبد الكواكب والنجوم، لكن ده موجود جاي من صبأ ما خرج يعني. لكن الأصح والله أعلم إن هم كانوا أمة في الموصل، كانوا مجموعة جماعة في الموصل في العراق، كانوا يوحدون يوحدون الله، ليس لهم دين معين، كانوا يقولوا لا إله إلا الله بس ما لهمش دين معين يتبعون، أو كان دينهم عبارة عن أو بعض الشرائع بين اليهودية والنصرانية. الدليل على صحة ده إن مشهورة جدا عندنا في السيرة لما كان حد من المسلمين يقول إيه لا إله إلا الله يقول إيه صبأ فلان، فهنا بيفتح لهم باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا حتى يقول لك إيه ليه جابها بين اليهود والنصارى، عايز على فكرة مفيش فرق بينكم من غيركم، مفيش ميزة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، شبه سورة البقرة، كلما جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، زي ما قال سيدنا يحيى قال للملك كلام مش موافق هواه فقتلوه وقدم رأسه مهر البغي، وحسبوا ألا تكون فتنة إن ربنا. هنا الفتنة بقى معنى إيه؟ العذاب. حسبوا ألا يعذبهم الله، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، عموا عن الحق عن إبصاره، صموا عن سماعه، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. بص القرآن بيعلمنا كم مرة ما تعممش، فعموا وصموا إيه؟ كثير منهم مش كلهم، بقى واضح إن البعض بعض ربنا تاب عليه اهتدى، والله بصير بما يعملون. أنا ما ظنش في ألفاظ أوضح من دي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإزاي مش كافر؟ طيب اللي بعده تقولي لا هم ما بيقولوش إن هو الله. سبحان الله، مرة والله كنت في حلقة حد والله حصلت والله في المكان ده متأثر بكلام قديم يعني زي اللي حضرتك بتقولي ده، قالت لا هم مش بيقولوا على فكره ربنا هو المسيح، هم قلت لهم بيقولوا ايه اكلي الاب والابن والروح القدس يعني ثلاثه. طيب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، طبعا كنا لسه ما كنتش ظهرت الايه دي كانت بص على الشاشه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه كمل تصديقها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا طاعة امتثالا لأمر الله، كان يأكلان الطعام. مش قلنا الكلام ده رسول عمل مع نصارى نجران؟ كان أسئلة كتير منها ألستم تعلمون أن عيسى كان يغذى كما يغذى الصبي ثم صار يأكل كما يأكل الإنسان أو البشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في قصيدة ابن القيم اسمها عباد الصليب لنا سؤال أو عباد المسيح، فمن ضمنها يقول لك ويأكل، وطبعا بدايتها عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابها ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماته فما هذا الإله. فمن ضمن الكلام بقى اللي هو كلام عقلي يقول إيه؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك، هل هذا إله؟ ما الأكل والشرب فيه إخراج فضلات؟ هل في إله كده؟ كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكرون يصرفون على الحق. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وبعد كده يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين قلوبكم، ورسول حتى حذر لا تطروني اقرا له الملح كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم عملوا ايه قد ضلوا من قبل ثم اليهود وما تفوش بضلالهم لا واضلوا كثيرا وايه كمان وضلوا عن سواء السبيل ضلوا عن السبيل الايه السواء المستقيم يعني. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. خد بالك عارف لو كنت ولد والله كنت سبت، لكن لما انت جعت في الأشهر يا بيه ايه اللي بتعمل الصوت دي؟ استخبية؟ بس استنى برضه خلاص قالت لي بقى كل حاجه هناك في حد حضر سلمى هنا يا جماعه؟ سلمى دي لو كانت موجوده معانا كانت 59 يوم الناس شقيانه وجايه من 8 ل 3 بيحفظوا نص نص كل يوم. ساعات تقول لي انا مش عايز لا انا عايز كرتون يا جماعه اطلعوا بره هشغل سلمى كرتون. عايز الدب العروس الاروس لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده كلام عام ان انبيائهم دعوا عليهم بالطرد من رحمه الله. ليه؟ هتشوف بقى الحاجات اللي بيعملوها عشان ما يقعش فيها حاجه. اللي هي عارف ابرزها ايه؟ اخطر حاجه اللي بتنمو سنه عين كده دلوقتي كانوا لا يتلاهون عن منكر يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون. وكمان لما تقرا في التفسير تلاقي ما كانش بيتناهوا عن المنكر مطلقا لا. كان يلقى الرجل اخاه على المنكر فيامره هو ينهاه. طيب خلاص يبقى كده كويس. ثاني يوم يجدوه على نفس المنكر فلا يمنعه ذلك من ان يكون ايه؟ اكيله وشريبه وجريبه عادي ولا كان قال له حاجه امبارح. انا عملت اللي عليا. ما بالك بقى بناس دلوقتي مش بيعملوا حتى الخطوه الاولانيه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. انا في حد فعلا انا من كلام اللي هم المحلات اللي تحت كل مره ما بزهقش كل مره ويمكن يعني مثلا شوف انا بقى لي 6 سنين او 7 سنين هنا انا فاكر مرتين بس اللي هو سمع كلامي. شوف بقى شهور وايام يلا نصلي شويه وجاي وراك من بكره ان شاء الله ما بزهقش كل مره ايه افهمه ايه امبارح كنت بطلت منه يعمل لي حاجه كلمته يعني ايه بس هو عنده اسلوب مش بعمل زي اخويا يعني هو عايز اخويا هو اللي يخليه يصلي بالعافيه. ما ينفعش ان انا اشوف حد على منكر واقول معلش بقى عشان ايه خليها حبايب كده. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يتخذونهم ايه بقى اولياء. شفت كم مره اتذكرت في البقره وفي النساء وفي المائده وتاني قصدي في ال عمران كان اول حاجه لبئس ما قدمت لهم انفسهم. انتوا يا جماعه ليه مستحملين القعده دي؟ طب ليه صايمين؟ طب ليه كنتوا بتصلوا تهجد؟ طب ليه نومكم قليل؟ بتقدموا لانفسكم الخير رضا ربنا صح؟ لكن دول مقدمه لهم انفسهم ايه؟ ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يبقى واضح ده اليهود كانوا بيولوا الكفار في زمانهم زي ما المنافقين بيولوا اليهود الان. ما كنتش تاخذهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ليه؟ لان هم عايزين الناس تخرج عن ملتها ما يبقوش يهود زيهم. فاكرين لو يردوا لكم بعد ما ليكم كفارا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين وربنا وانهم لا يستكبرون. لغايه هنا الناس بيستشهدوا بالايه دي ويفهموها غلط. يقول لك شفت بقى القسيسين والرهبان دول ايه؟ الناس اللي يستكبرون دول اقرب الناس مواد. فعلا هو اقرب الناس مواد ده بس ما بتكلمش عليهم كلهم. كمل كده الايه تمشي كده شويه ما فيش على فكره خلاف. وكل كتب التفسير اللي هي تقريبا اكثر من 160 كتاب تفسير سواء مجلدات كبيره او مختصرات ما فيش حد قال الكلام اللي احنا متداول بينا طول عمرنا على فكره قبل ما نحفظ القران كان يقول لنا كده صغير اقربهم موده والقساوسه والربان. فانا كنت حتى اقول يعني سبحان الله طب ربنا ما هداهمش الاسلام ليه؟ طلع بيتكلم عن اللي ربنا هداهم الاسلام. شوف الايات كده مش هقول لك تفسير حتى مش هحط لك كتب تفسير. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ايه اللي انزل الى الرسول؟ القران ترى اعينهم تفيض من الدمع. فين الكلام ده؟ طب تقول لي ممكن مره يعني ممكن انت تقول ممكن يكون بيحكم ماشي انا هطوعك ترى عيون تفتحوا من الدمع مما عرفوا من الايه؟ طب الحق دي مش لفت نظرك شويه؟ ان الرسول هو اللي حق كانوا امنوا. طب بص بقى اللي جايه قويه جدا يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع مين الشاهدين؟ احنا الامه اسمها الشاهدين تكونوا وكذلك جعلكم وانت وسط تكونوا ايه؟ شهداء على الناس. واضح كده؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الفريق الثاني اللي أصر على ما هو عليه. طيب حد أي سؤال في اللي فات؟ بقول لك ما أثنى منهم. بقول لحضرتك بيتكلم على من يدخل في الإسلام منهم. في واحد مشهور قوي داعية هوريكم حتى ايه دوروا عليه كده. الناس كلها عرفت اسمه. وفي غيره بس ده يمكن ده موجود دلوقتي. انا فاكر جاء مسجد علي بن ابي طالب في سموحه جاء اكتر من مره يعني. ده اصلا ده كان قصيص اصلا. وكان حتى مبشر يعني. بص كان مبشر ومنصر وواعظ امريكي تحول الاسلام. كان اسمه جوزيف ادوارد كويس. وهو اصلا كان بيدعو ايه الى المسيحيه واسلم. وطبعا دلوقتي حتى هو بيجادل ايه غيره يعني. في ناس طبعا بص حتى في عندي ايه اسلام على ايده وكده. وطبعا غيرها طبعا ايه طبعا الشيخ احمد الدات كان مسلم وكان بيناظر. ما بقولك لا لا احنا ما نقولهمش على الاسلام. فينفعش نمشي كام احكام الايه يسموا لك التحاكم بلا إيه مثلا موضوع المواريث. مش هنمشي عليهم المواريث ده بتاعك يعني. هم لو اتصلوا الامر ده مش هيكون ثواب ولا اي حاجه. ده ربنا اللي بيقول مشان الحمد لله يتحاكم. بقولك راجل بقولك الميراث الزواج مش هنتجوزهم على شريعتنا. يتجوزوا على شريعتهم. المواريث على شريعتهم هم. محرفة مش محرفة ده مش دخل مش دخلنا. في ناس عندنا هنا في العلاقات يعني ناس متشددين قوي وناس متسهلين قوي. بنحاول يعني نوفق بين الروس دي كلها في ال... صلي على النبي عشان نخلص المائدة النهارده ان شاء الله. شعائر الله معالم دين الله. معالم دين الله يقول لك ما هي اصل هي لها اصل في اللغه. انا بس حبيت اعرف امال ايه بقى امال ايه بقى جايانا تاني. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. في ناس مشددين اهو دي حرام دي حرام دي حرام. ازاي منين في القران؟ ولا تعتدوا. بالنسبه بقى للحاجات اللي ربنا حرمها ما تتجاوزوا. لا تتجاوزوا حدود ما حرمه الله. ان الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اصل الاباحه. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. دي اكبر من الايه واكثر تفصيل من الايه اللي في سوره البقره. ولا يؤاخذكم بما عقدتم. قلنا له اليمين اتفضل كل لا والله اتفضل شويه لا والله يقول عايز صيام كده لو قعدت. اللي هو العقل واللسان مين سبق مين؟ لو اللسان سبق العقل يبقى اسمه له يمين. طب لو العقل اللي سبق بالتفكير يبقى اسمه ايه؟ عقد الدين يمين. بقول لك دي من موارد من مصادر للفقراء اللي لو فعلا طبقت في زماننا ما تقولش لقيت في ايه؟ يعني كان الفقراء قالوا لان الاصل اطعام المساكين. فكفرتهم اطعام 10 مساكين. لما الناس يقول لك صوم 3 ايام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. ما تقوليش حكام كده يعني ايه. لقيت والله واحد مره والله للاسف كان في المسجد يعني بيقول لك انا ممكن تجيب له ايه رغيف وحته جبنه. والله ده المسجد يعني مسجد قريب يعني مسجد قريب جدا من هنا. ازاي يا شيخ يعني؟ طبعا انا سبته كمل الدرس بتاعه بس ازاي رغيف وحته جبنه؟ ربنا بيقول من اوسط ما تطعمون اهلي. شوف انت في بيوت بتاكل قليل من لحمه او سمك او فراخ. في بيوت بيقصد مثلا ايه شوف الغدا بيتكلف كذا وكذا بالظبط زي ما انت بتكلف في بيتك هتطعم 10 مساكين تفرق من شخص للتاني مفيش حاجه اسمها حد ادنى حتى هو الراجل قال بيقول متوسط يعني في حدود ايه حدود 5 جنيه هيقول مش هتقول 3 تنفع بس ايه العالم انت بتتكلم عايش في زمن تاني خالص مش عارف عايش مش عارف في زماننا يعني ايه ربنا اللي بيقول بألفاظ صريحة من أقصد ما تفعلون أهلهم أو كسوتهم البعض قال من أقصد يعني ما تقصوا أهلكم لكن البعض قال لا ما يصلح أن يسمى كسوة يعني تبقى حاجة كاملة يعني فعش قميص بس لازم تبقى اسمه بنطلون أو مثلا لو جلابية بس الجلابية ممكن مثلا تلبس قميص الواد كده يعني أو تحرير رقبة اللي ما يلاقيش فمن لم يجد يبقى شفت جات فيه؟ فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والأفضل واحفظوا إيه؟ الإمام الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الميسر قلنا الأمارة والأنصاب قلناها في أول السورة حجارة بينصبوها للذبح عليها للأصنام والأزلام عرفنا موضوع الايه الثلاث سهام دي اللي بيعملوها والأقلام أمراضي نهاني كل ده رجس ايه الفرق بين رجس بحرف السين ورجس حرف الزين الزين يعني العذاب طب رجس القذارة شيء مستقذر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والميسر يعني ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه الناس بيقتلوا بعض وممكن اموال بعض ياكلوها ويتعرضوا عن الذكر وعن الصلاه فهل انتم منتهون الا ان الخمر حرمت الصحابي اللي الرسول كلفه ان هو يبلغ بتحريم الخمر ما عرفش يقرا الايات وما قالش الرسول ما انتظر صلاه الفجر لغايه ما يقراها لا قال ان الخمر حرم ايه يا عم مين اللي قال لك طب استنى الصبح اعمل نفسك من السابع ماشي سد ودانك بيقول لك اللي كان بيشرب خمر نزلها من عافيه البعض بالغ ان هو استقاه يقول لك رايحين يصلوا الفجر شوارع المدينه كانها انهار الخمر اللي عنده خمر في البيت سكبها في الطريق كان ده مع الاكل والشرب عادي يعني زي سرعه انتقالهم من امر الحجاب لان في ناس دايما مثلا سواء طبعا ناس اللي يعني عارف موضوع ناس محجبين بس مش محجبين اللي هو حجاب بس لبس محتاج يتظبط يقول على عيد ان شاء الله من اول لبس التعليم باذن الله اللي هو الناس مش ده اللي هو اللي بعده ان شاء الله يعني ماشي ان شاء الله يسيب الحاجات دي بتاعه بس مستخسرها والله تنفع يعني تنفع شغاله يعني لا ده على طول ستنا عائشه تقول كانوا اسرع امتثال نساء الكوفه ما استنوش اول ما فرض الحجاب ما استنوش لغايه ما حتى يعملوا الحجاب بشكل معتدل بيقول لك قطعنا مروضهن وبقى ايه مجرد بس قماش كده على رؤوسهم يعني كانهم الايه الغربان يعني حاجه حتى المنظر ما كانش شكله حلو يعني المثال الثالث يمكن مش مشهور موضوع تحريم ال ده يدل على سرعه الامتثال برضه تحريم الحمر الاهليه كان الصحابه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو وبعدين اصابهم جوع شديد فاضطروا ان هم يذبحوا الحمير اللي معاهم كان لسه حرمت فذبحوا الحمير وبعدين حطوه على النار يعني عشان تسويها مسلوقه كله حتى مسلوقه بيقول لك الصحابي بيقول ايه فبينما القدور تفور باللحم اذ صاح فيهم رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلف واحد ان هو ايه يامرهم الا ان الحمر الاهليه يبلغهم قد حرمت فعملوا ايه بقى؟ ما قالوش طب ناكل بقى المره دي من جديد بقى ماشي؟ من جديد لا بيقول لك فالقيت على النار على الارض وباتوا ليلتهم يتضورون جوعا تخيل لحمه قدامه مرميه وهو مش قادر ياكل امتثال الامر الرسولي وحتى بيقول لك في يعني في شرح الحديث الصحابه كان ممكن ربنا يعني يامر نبيه بتحريم الحمر اللي هي الحمير دي قبل ان يذبحوها يعملوا استفسروا بيها لكن عايز يعتبر امتثالهم لامر الله سبحانه وتعالى شفت اليهود ازاي اصحاب السبت هناخدها بالتفصيل ان شاء الله بعد بكره في سوره الاعراف عشان كده في ظل التعياض وهو نازل من على عرفان كان واسع وقدام وبين عفوت. يعني هو تأخره في التوبة لا يحتاج إلى توبة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طب بالنسبة للي فات، هل القرآن تعدته أنه يحاسبهم على سنين عمرهم اللي كانوا يكسبوا فيها من الخمر والميسر؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم فيما طعموا اللي هي قبل الايه؟ معاد قبل التحريم. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شوف قال اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بعد كده اتقوا وآمنوا ازدادوا إيمانا، بعد كده وصل مرحلة أعلى أن تعبد الله كأنك تراه، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الشيخ خالد الراشد يقول قوة الإيمان مش بكثرة صيام ولا قراءة القرآن ولا صيام، أمال بإيه؟ لا تقاس قوة الإيمان بالأعمال، يعملها المؤمن والمؤمن، لكن تقاس إذا قدرت على معصية أن تكف نفسك عنها. أسباب المعصية متوفرة تكف نفسك عنها هذه المعصية. سبحان الله، السلام ده بقوله تمهيد للي جاي. الآية دي ممكن تقول إيه؟ ساعة فيها خلاص احنا مش هنصطاد، في حد فينا بيروح العمرة ومعاه أدوات الصيد، يصطاد غزالة، يصطاد نعامة كده وهو ماشي، يصطاد أي حاجة، ما ينفعش. مفيش أصلا كلام ده. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناهله أيديكم ورماحكم. مش ربنا حرم عليهم الصيد بأول الصورة غير محل الصيد وأنتم حرم؟ فربنا هيختبرهم بشيء من الصيد يصطادوه بسهولة. تخيل الصيد مش محتاج مجهود، ده بإيديهم يصطادوه، ونفس الكلام بالرماح يطعنوا بالرماح سهل يصطاد الصيد غزالة أو غيرها. أو ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بيها في القرآن إن تأملت في أحوال التائبين، وخصوصا طبعا الناس يعني بيرجوا فيها الخير، فأي ساعات حد يجي مثلا يبصني بأمر مثلا ولا حاجة. فأنا هضرب مثال، مثال أعرف واحد كان بيشرب سجاير وبطل، قعد سنين يشرب سجاير وبطل. فهو طبعا الكلام ده حتى ما كنتش لسه الكلام ده سمعته صغير، بس ما سبحان الله لما ايه اسقطت على احوال التائبين اللي هي خاصه بالايه هنا لقيت فعلا منطبق عليه تماما. يقول بعد ما بطلت سجاير وخدت اجازه اسبوع من الشغل ورجعت لقيت ناس غريبه في الشارع بتعزم عليا، اركب مواصلات ناس يعزموا عليا في الشغل، الناس البخله بقى بيعزموا عليا، واللي يعرف ان انا بطلت يصر ان انا ايه قاعد في سنك ده بتشرب من وانت عندك 8 سنين دلوقتي عندك 54 سنه هتبطل في سنك ده. سبحان الله، تنالوا ايديكم غير ما حكم ليعلم الله ما يخافوه بالغيب. واحد كان بيكلمني بيقول لي انا تبت خلاص من ان انا افتح مواقع على النت كذا وكذا، بيقول لي سبحان الله بعد ما تبت خلاص وقررت واستغفرت ربنا بقيت بقى كل ما افتح موقع اسلامي اغلط في الحرف الاقي فتحت موقع من المواقع دي، الاقي ببص الاقي يعني انا في واحد عافاكم الله يعني وكان معايا في شغل في فتره طويله يمكن 20 سنه ولا حاجه بشتغل ايام كليه يعني الهارد بتاعه مش عايز يتفرمر عايز يتحرق، والفرد بتاعه ما فيهاش غير كده، وكان طبعا بيجي له الحاجات دي بصعوبه. سبحان الله بعد ما تاب بقى الحاجات دي بيجي له غير عنده، ليه واحد ايه بيطبع عليه سيهات، واحد بيديله فلاشه، واحد بيديله هارد. سبحان الله كل ده ليعلم الله ما يخافوه من ولد. ده في ناس يقول لك يبقى ربنا مش عايزنا نتوب، لا ده ربنا بيختبر صدق توبتك ان او توبتك ان يسهل لك الذنب، يبقى الذنب سهل. واضح كده العبره من الايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. واحد اصطاد غزاله هنقول له المفروض بقى طبعا هو اصطاد غزاله وكلمه تتصدق بغزاله على اهل الحرم وفي حد حياته لو انتوا يا جماعه يلا بيوزعوا لحم غزال مين شيل لحم غزال ممكن ما ياكلوش. واحد اصطاد مثلا نعامه، واحد اصطاد حمام انا ما بحبش الحمام، فربنا قال تتقدر بالانعام، الانعام البقر الابل الماعز الضأن اللي هو الخروف. مين اللي يقدرها؟ يحكم به ذو عدل منكم هديا. احنا قلنا الهدي اللي تسالي عليها الهدي ما يهدى لفقراء الحرم، بس هتيجي اوضح بعد شويه اللي هتسالي عليها. هديا بالغ الكعبة بيأكد ان ده اللي فقراء الحرم مش اي فقراء. لازم يهدي الى فقراء الحرم. من هم يقدروا. انا اقول لك البعض مثلا على سبيل المثال يقول لك مثلا ان عامة لو صد عامة يبقى بقرة. بقرة تصبح على فقراء الحرم. لو صد مثلا ايه غزالة تبقى ايه معزة مثلا. يعني ايه بيقدرها بالشكل ده. طب افرض ما مش متوفر الامر العام. او كفارات طعام مساكين. شوف الاكل اللي هو المفروض يذبحه ده طعام الذبيحه اللي يذبحها تكفي كام مسكين. طب ما فيش طعام مساكين ما يقدرش على كل ده. يصوم حسب كل مسكين ايه يوم او طبعا حسب التقدير العلماء له. يقول لك تعالى صوم كذا صمت كذا. موجوده في كتب الفقه زي تفسير الامام القرطبي الجامع احكام القران. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الوبال هي عقوبه امره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني الكلام ده مش اثر رجعي. شفت كام حكم؟ شفنا موضوع الخمر والميسر، ادي حكم تاني موضوع الصيد، وشفنا موضوع الربا. مفيش حاجه باثر رجعي. شفنا حتى في احكام الحرابه والكلام ده والتوبه من الصيد. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. يعني ينفع الواحد وهو محرم يصطاد سمك؟ ينفع. على فكرة الصيد لو تلاحظ موقيت الإحرام بعيد خالص عن أماكن الصيد يعني. لكن ممكن واحد يأتي من بيت محرما يعني قبل أن وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمان. السيران هم المسافرين. واتقوا الله الذي أنتم به واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هو مقفول اللي عندي البرنامج؟ تمام. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. حد يسافر اللي فات؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام حد يعرفها؟ اما بدل اما عطف بيان. الكعبه يقال فيها معنيين. الكعبه هي مكعبه شكل مكعب وممكن انها مرتفعه على الارض. عندي كلمه الكعب هو ليه كعب؟ مش الكعب اللي تحت قلنا كعب العمتين اللي فيه في جنب الرجل يمين وشمال. لا مرتفعه على الارض. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. شوف بقى لما تكون صلاح للناس في امر شفتوا أموالكم التي جعل الله لكم قيامة قوام الحياة قوام دين الناس ودنياهم في إصلاح لدنياهم البيع والشراء. الناس اللي مثلا شغالة في موضوع أي الحج والعمرة بالراحة علينا شوية يعني ياكلوا بالمعلقة مش بالمغرفة. عايزين نطلع الناس عمرة حجة محدش يعرف في يمين. عايزين عمرة كده وتاخديها مثلا على إيه 10 سنين ولا حاجة 20 سنة. عايزين حاجة؟ أعمل إيه؟ حاضر. عشان أحمد ده وبتاع. يا جماعة بس إحنا عملنا عمرة قلنا نعمل عمرة بالتقسيط. لازم أحكي لك. مش مشكلة. مش مشكلة عملنا عمرة بالتقسيط. فواحد ليلة العمرة ومفروض هو راجل محترم معيد في الكلية يعني مش هقول كلية علوم يعني مش هقول اسمه مش هقول اسمه بجد. ليله العمره قال لي ايه؟ مش هينفع كده معلش. فتطلع ايه؟ حبيبي احنا رايحين الغردقه ولا شام ده باسبور وفي قال لي انا عايز باسبور كمان. بص ينفع واحد صاحبي يطلع مكاني؟ انت اول مره تسافر مع انت بتقول الباسبور بتاعك ده فيه فيزا بتاعت امريكا يعني انت فاهم الفيزا دي اصلا بتطلع بالاسم وبالصوره وكل حاجه. اي ماشي اي حد يسافر او كده يعني بس وفي الاخر ما دفعش يعني الحمد لله. اللي عايز يا جماعه تعاطفكم واحده مش كفايه. دي كانت أول وآخر مرة نطلع فيها عمرة بالتقسيط. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وإيه كمان جعل قيام للناس؟ صلاح للناس دينهم ودنياهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد. اللي بتسأل عليه بقى الهدي ما يهدى للبيت أو فقراء البيت والقلائد اللي هي بسوء الضفيرة كده ولا حاجة عشان ما حدش يتعرض له بسوء. فهناك قال لا تحلوا يعني تستحل صدقه. تستحل ايه؟ صدقه. وضحت كده؟ وبهدي الخلائق ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. كلام واضح. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ربنا غفور رحيم بس شديد العقاب. ما على الرسول الا البلاغ. لست عليهم مسيطر صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك ايه؟ كثرات الخبيث. مش بالاكثريه ايه؟ اصل كل الناس بيعملوا كذا، اصل اكثر الناس وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاتقوا الله يا اولي الايبات الالباب العقول الراجحه السليمه لعلكم تفلحون. بعض المفسرين بيربط لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم باللي تحت دي اللي هي البحيره والسائبه والوصيله. نقولها الاول بعد كده نرجع للآن. البحيره طبعا ده واحد من العرب قاعد كده رايق كده ماشي، فايه سمى الاسماء دي والعرب اتبعوه وقال لهم ده من قله ابراهيم. كان ليه كلمه، هو كان قبيله اسمها خزاعه وهو كان ايه يعني هو اول واحد في القبيله، يعني واحد ليه اسم كذا ايه ابو جهل اسمه عمرو بن رحيع بس قديم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اول من سيح السوانب وعبد الاصنام افسد دين العرب وادعى ان ده من مله ابراهيم عمرو بن رحيع، واني رايته يجر امعاءه في النار من ضلال الناس. المشركين كانوا بيحرموا بعض البهائم لاسباب عجيبه. المشكله بقى ان المسلمين في بعد الاسلام بقى يسالوا الرسول عن تحريم البحيره والسائبه والبصيره. تعرف البحيره مثلا يقول لك ايه؟ الناقه اذا ولدت خمسه اقطن اخرها انثى. ايه الناس اللي عندهم فراغ بيقعدوا يعدوا دول؟ يقول لك خلي بالك طوعه تلقاها دي بقى البحيره يشق اذناها، فاكرين فلا يبتكن اذان الانعام يقطع اذناها ويسموها البحيره. ولا يشربوا يشربون لبنها ولا يركبونها. دينا. طب السائبه التي تسيب للاصنام تترك للاصنام دي الناقه اذا ولدت عشر اقطن اناث. معلش اللي فاتت دي خمسه اقطن اخرها ذكرا. اللي فاتت خمسه اقطن اخرها ايه؟ ذكرا. السائده 10 اقطن عماله تجيب اناث بس ما جابتش ولا ذكر. يقول لك بس الف الف مبروك بقى ايه دي؟ تسيب للاصنام. الاصنام بتاكل وتشرب السدل يعني ولا يشرب لبنها الا الضيف. طب ينفع ناخد وبرها نجز وبرها كده ننتفع بيه؟ لا ممنوع. طب والوصيله؟ الشاه ما لهاش نصيب معانا كله نوخ نوخ. فالوصيله بقى الاختراع بتاعه ده الكلام ده العرب كانوا بيستنكروا. ده المشركين قالوا انت ازاي بتقول على مله ابراهيم مش ده حرم الكلام ده؟ والصحابه بيسالوا الرسول ليه ما حرمش؟ ازاي ما حرمش الكلام ده؟ الوصيله الشاه اذا انتجت عناقين بيجيب كل بطن ايه؟ اثنين. فاذا كانت في السابعه ذكرا وانثى قالوا وصلت اخاها فلا تذبح ولا يشرب لبنها الا ضيف وتترك للاصنام. طب الحال الفحل الذكر اذا انتج عشره اقطن او لقح ولد ولد يسمى حامل ولا يمنع من ماء او مرعى. تبقى قاعد في امان الله زارع وتعبان في الزرع تلاقي ايه دخل عليك ايه بتمنعه؟ لا خلي بالك ده حامل. صح خلاص ياكل الزرع يبهدل الزرع مش مشكله. فالصحابه سالوا الرسول عن الكلام ده. الوصيله الشاه اللي هي انثى الخروف. على فكره ما تضحكوش اضحكوا ما تضحكوش ازاي؟ انا لغايه بتضحكي على اللي كانت فاكره هي موجوده؟ موجوده اللي كانت فاكره ان الحمام المحشي رز اصلا بيبقى طيب بالرز بتاعه؟ الضحى ولا نور؟ انت نور فاكره؟ طيب انا بقى انا كنت فاكر لغايه يعني وانا عندي 33 سنه او 34 حاجه زي كده يعني، كنت فاكر ان الشاة ده الذكر، الخروف ده الذكر، والانثى المعزه. والله كنت هو كده، انتوا فاكرين كده؟ لا يا فندم، ده الخروف فيه ذكر وانثى والمعزه فيها ذكر وانثى. لو الجدي يعني ده كويس طلع في ناس افكار. طب حد فاكر زي نور ان الحمامه المحشيه الرز دي اصلا دي اصلا الرز بتاعها اللي هي بتاكله؟ فاحنا دي اسرار يا جماعه، اسمها نور احمد يا جماعه. مهم انت اصلا ما نزلت الحلقات بتاعه زي دي. يا اختي توا اسمها ضحى، اداه فرنساوي هم. ايوه ما نقولش كده، دي اسرار يا جماعه، دي اسرار وكل ده بيتسجل. المهم فالشاء انتجت عنقين، يعني ايه؟ جابت سبعه ابطن اخرها ذكر. والله بسالت اسال الفطار ذكر وانثى، فيقال ايه؟ ودي بصيله فلا تذبح غير ذلك من الاحكام. فده معنى في لا تسال يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كنت لم تتخيل. انت رايح تشتري النهارده حاجه تقول له اتاكد لي اللحمه دي مش وصيله، بالله عليك ما فيش حاجه، بس حرام ناخد ذنب. وان تسالوا عنها حين تنزل القران وتبدا عنكم وربنا جاب سيرتها على بالكم المنقنطه او المنقوذه كلام يخبر العقل. عفى الله عنها والله غفور حليم، ما قد سألها قوم من قبلكم ثم أصلحوا بها الكافرين. شفتوا سؤالهم على البقرة؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا إيه؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ما وجدنا عليه آباءنا. وكافينا على نعم ذي أهلين. ليه أهلين بيعملوا كده؟ أولا كان أبهم إيه بقى؟ لا يعلمون بالمين في المائزة. ما ليعقلون في البقرة. لا يعلمون شيئا ولا يهتمون. ده تفسير. وعلى فكرة الثلاثة يعني الثانية الاثنين تلقيت يوافق حاجات في السنة. يوافق برضو سياق الآيات. بعض البعض فصل عن موضوع البحيرة والسائلة. قال سؤال بعض الصحابة عن أمور كان ممكن تؤدي إلى عنك ومشقة عليهم. إن الله كتب عليكم الحج فحج، يقول له إيه؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم، مش كده؟ برضه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم. صحيح البخاري واحد الرسول قال لهم سألوني في موقفي هذا، يعني اللي يسألني على حاجة اسألوا ما بدا لكم، اسألني حاجة جاوبوا، بس المفروض أسئلة تنفعهم. واحد قال واحد من المنافقين قال له إيه؟ رسول الله أين موت خالي؟ قال النار. فكده خلاص ده زي تبة كده أبي لهل وتاب، ده خلاص أثبت له النار، هو فضح نفسه. كان ممكن يبقى فيه فرصة للتوبة، بس طبعا سبق علم إن هو منافق اللي هو منافق أكبر يعني. المشكلة بقى مش في دي، المشكلة اللي بعده سيدنا عبد الله بن حذافة. سيدنا عبد الله دفع على فكره كان محافظ اسكندريه، كان والي اسكندريه، كان ولاه سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عبد الله بن حذافه معروف، حتى كان ليه موقف كده ان هو قال للصحابه اشعل لهم نار وقال لهم الرسول قالكم اطعوني فادخلوا فيها. فكان ليه موقف ان دايما يلقى في الجو ويعني في اسلوب مزاح يعني. فقال له يا رسول الله من ابي؟ فقال ابوك حذافه. ده ما كلام ما فيهوش هزار، بيقول لك كان بينه وبين بعض الناس شيء، فكانوا ايه يقولوا ايه على فكره اصلا ده ابوك ده مش ابوك. طب افرض لو سالوا وطلع فعلا ابوه، يبقى كده فضح نفسه وفضح امه. لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسالوا. العلماء برضو قالوا لا تسال عن اشياء لم تقع. يعني العلماء زي الامام ابو حنيفه جاءه رجل وقال له لو ولد رجل براسين على ايهما يصلي؟ صلي على الراس انهي راس فيهم؟ فقال ان ولد فاتني به لاعلمه كيف يصلي. لما اتولد احنا قاعدين في امان الله. خلاص دي اخر حاجه اخر القصه والله. زيت ورق زيت وين النار؟ قاعدين في امان الله. اخر واحد علينا انا ماذا نصنع بهذه الايه؟ احنا مش فاهمين صح ولا حاجه. قول له يا عم صلي على النبي كده واهدى، قول السلام عليكم الاول. ايه ايه؟ اه صحيح معلش انا بس استلخبطت في معناها، موضوع كبير قوي بس ايه بس اهدى. ايه الايه ده اللي حصل؟ ابو اميه دخل على ابو ثعلبه، ابو ثعلبه ده من الصحابه، ابو ثعلبه الخشني، قال له ما نصنع بهذه الايه؟ قال له ايه الايه؟ مش قول لي بس ايه. قال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملوا مع كده ماليش دعوه، اللي يصوم يصوم، اللي عايز يحفظ قران يحفظ، اللي عايز يصلي يصلي، انا كل واحد حر في نفسه. فقال له سالت عنها خبيرا، كويس انك سالتني فيها، اشمعنى مع فيها دكتوراه يعني، سالت عنها رسول الله، سالت خلي بالك عشان هتفيدنا في اخر خمس دقايق ان شاء الله فاضلين دول، الايات بتاع سيدنا عيسى الايتين الجايين دول دراسه يا جماعه، انتوا عايشين هذا دول انا مش فاهمهم اصلا. فسالت بص الفتحه كده عليا، الفتحه بكلم اللي قدامي، سالت يبقى ايه بتكلم عن نفسي، فبيقول له ايه سالت انت سالت عنها خبيرا ليه؟ انا سالت عنها رسول الله، فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ده مش معنى كده انتم ما تامروش معروف تناهوا عن المنكر، حتى اذا رايت، لو الحاجه دي موجوده في زماننا قول لي صح ماشي، حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثره مش باينه صح. طب بص اللي جايه بقى، وضوح الشمس واعجاب كل ذي راي برايه، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا، واحد يتبع هواه والدنيا مؤثره. في ناس والله دلوقتي هوا متبع يقول لك السلام على فكره حريه شخصيه، اللي عايز يفطر يفطر، والدنيا مؤثره فكر في الدنيا، واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العام، لو انت ولادك لا تسال عنه بس، وعليك ودع عنك امر العام، فان من ورائكم بيت الحديث معروف، من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50، قالوا 50 منا أو منهم قبل منكم تجدون على الخير أعوالا. سبحان الله، شوف دلوقتي الصايم مننا ده بشرى لنا، الصايم مننا 50 لأجر، اللي قاعد بيتعلم قرآن لأجر 50 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فاهم الآية اللي جاية فاهم، ما فهمش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يفتح لكم التفسير لك الآية دي، يعني هي فريدة في القرآن في مبناها وفي معناها وفي أحكامها. أقول لك الملخص، أصل هي حاجة افتراضية على فكرة، مش بقول بشكل الآية بس فعلا الواحد يعني أنا فعلا اتكلمها بالعافية، ما حدش حابب يسألني فيها. واحد مسافر ما بيعرفش يكتب كويس، معاه ناس تانية مسافرين ما بيعرفوش يكتبوا ومسلمين، هو معاه مال وعايز يوصي بالمال أو يوصيهم وصية على ماله ومش مسلمين، ده الاثنين معاه ما بيعرفوش يكتبوا ومش مسلمين. طيب لما يجوا نقبل شهادتهم نقبلها بكيفيه معينه. طيب في اسباب نزول فيه، واحد كان مسافر، واحد من الجاهليه كان مسافر مع اثنين نصارى وكان معاه مال وكان معاه جام اناء من فضه عايز يبيعه في الشارع، فهم بعد ما الراجل مات فوصى المال ده يرجعوه لاولاده، فهم وصلوا المال فعلا بس كانوا باعوا الاناء الفضه ده واقتسموا تماما، باعوا ال 1000 كل واحد فيهم خد 500، واحد فيهم اسلم، فبعد الاسلام تأثم من ذلك، فرح لاهله قال لهم على فكره حصل كذا زمان وخدوا ال 500 بتاعتي روحوا لفلان خدوا منه 500، فالراجل ما زال الثاني على النصرانيه، فقال انه لم يفعل، فنزلت فيه الايات الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفعلوا معه بايه؟ بكيفيه. وفعلا هو خاف لان التاجر راس ماله سمعته وصدقه، خاف من الامر ده اللي هو موجود في اخر الايه. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت الرب الموت حين الوصيه اثنان ذوي عدل منكم، ده الاصل. طيب الايه بقى بتقول ايه بقى؟ ليه الموضوع الكبير بنقول عليه ده؟ او اخران من غيركم، ده في حاله ايه؟ ان انتم ضربتم في الارض سافرتم فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاة. عارفين لو حد بس حواليها مش بداية ولا بداية ومتعة حد كان كده حدثه تحدثونهما من بعد الصلاة، مريم نعم تحدثونهما من بعد الصلاة. ايه يصلوا معانا؟ لا مش نصلي، البعض خصصها في صلاة العصر اجتماع المسلمين فيها يبقى يشهدوا الصلاة، مش حاجة يصلوا في الدار واقفين كده فيقسمان بالله ان ارتبتم فحالكم شاكين فيهم لا نشتري به ثمنا من هو القسم بتاعنا حتى يحلفون على ما يقسم به اهل دينهم لا نشتري ذا نص القسم لا نشتري به ثمنا ولا ولو كان ذا قربى حتى لو حيحال ان منصح لنا او لغيرنا من قرايبنا ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهم استحقوا اثما فحسيت من كلامهم او من الواقع يشهد ان هم في كلام متلخبط عنهم او مثلا في حد من قرايب الميت ده عنده دليل ان في حاجه مش مظبوطه في اللي بيقولوه زي موضوع الاناء ده في ناس شهود كتير عارفين ان كان ايه فعلا كان في اناء من فضه جام ده الراجل كان عنده معايا بيه فاخران يقومان مقامهما يفرشان من الذين استحق عليهم الاوليان اللي هي الميراث فيقسمان بالله ان شهادتنا ايه احق من شهادتهما وما اعتدينا من ان احنا نرد شهادتهم يعني ان اذا من الظالمين ذلك ادنى اقرب ان ياتوا بالشهاده على وجهها الصحيح ايوه طبعا مش فاهم حاجه ولا انا كده او يخافوا ايه ان ترد ايمان بعد ايمانهم لان بقولك التاجر يخاف ان يكذب فالناس ما تعاملش معاه بعد كده واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الثلاث آيات دول دراسة يا جماعة مش حفظ صلى على رسول الله شغل البخور بقى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم القيامة فالرسل يقولوا إيه يردوا الأمر إلى الله قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ما ممكن يكون حد بيتضارب بالإيمان وهو منافق إذ قال الله يا عيسى ابن مريم نفس اللي يقول نفس سورة آل عمران اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس وسيدنا جبريل تكلم الناس في المهد وكهلة هو صغير وكهولة اللي هو سن الشباب واذ علمتك الكتابة اللي هي الكتابة خط باليد يعني الكتابة والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني كان البابا شنودة دايما يستشهد على الوهية في الدروس بتاعته ولقيت المسيح يقول لك في سورة المائدة أنا سمعت منه موجودة للتسجيلات دي يقول لك في سورة المائدة مش المائدة سورة المائدة بيقول تخلق من الطير كهيئة الطير هتقول الطير يعني بإذني فتنفخ طبعا حتى ساعات ما بيقولش كلمة بإذني فتنفخ فيها فقالوا له يا عم الحاج بقى عم الحاج إيه يا باشا يا عم ماشي سورة المائدة اللي تستشهد بيها بتقول لقد كفر الذين قالوا وبعدين انت بتتكلم على ربنا يقول باذني في المرتين دي حاجه الحاجه الثانيه في سوره البقره لو انت بقى مؤمن بالقران عندنا غير ان هو بيقول لقد كفر الذين قالوا بيقول ان ربنا احيا الاف بدعوه نبي لهم قال لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف ايه امال ده ايه بقى لو ده اله بقى ده سوبر اله بقى ده مش دليل الالوهيه تخلق مش معنى يقول لك اصل هي مشكله عندهم ما فيش ولا مره قال اعبدون طيب وفي برضه فيديو الجروب بتاع التفتيح هحط عليه الفيديو اللي حد برضه عشان انا اتشغلت يعني بتاع الشيخ احمد بدات كلام منطقي وعقلاني ممكن تعرضه على اي حد برضه بس ايه مش باب التحدي باب ان يعني يمكن يشغل مخه شويه تستحق يكون ثلاثة فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني قلنا الاكمه يقول ده اعمى الابرص المره اللي قلنا عليها واذ تخرج الموتى باذني تخرجهم من قبورهم باذن الله سبحانه وتعالى واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا الا سحر مبين اقرب ناس لسيدنا عيسى مين الحواريين قارن كده بين احوال الصحابه وبين احوال الحواريين شفنا موضوع لحم الاوبرا يمكن عارف ناس يسمعوها النهارده وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا واشهد بأننا اعترف بأننا لأننا بيخاطب الله سبحانه وتعالى بأننا مسلمون رغم كده بص الحواريون أنت شفت خيرة بني إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله أكبر لهم السبعين دول بقى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك بص التفصيلة أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لما أنتم كده مؤمنين الناس شكلها إيه؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. وكل ده ولسه ما علمتوش وتكون عليها من الشاهدين. شوف الفرق بينهم وبين سيدنا ابو بكر ان كان قد قالها في الصلاه مش محتاجه يعني. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء ينفع عليها تسعه المغرب. قال الحمد لله. ثم نزل خلاص بقى نضطر نفطر زيهم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا في عندك وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم بس خلي بالكم المائده دي لو نزلت فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. اللي جايه دي ربنا عارف بس بيقيم الحجه على سيدنا عيسى معلش على اتباع سيدنا عيسى اللي هم عبدوه من دون الله. قبل ما انسى بس احنا صلاه التراويح يعني كان اخر مره امبارح ليه ما حدش جه فيها يعني الحمد لله فصلاه التراويح يعني انا انصحكم صلاه على الشيخ شعبان هو طبعا فرصه بس بعيده امبارح انصحكم يعني ايه هتحسوا ان اللي فيه ليه تقدر كل يوم يعني سواء في القراءه او في او طبعا اي مسجد قريب منك يعني لو كان حد يشاور على ايه. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول لما ليس لي بحق. قال بتعتاب وتودي خلي بالك معايا عشان نفس بالظبط في قراءه الايه دي في الاحصان ان كنت اوعى تقول ان كنت عارف الله ان كنت بكلم ربنا لكن بيتكلم على نفسه ان كنت ايه شفت بقى قلته برضه فقد علمته فقد علمته خلي بالك من الضمه والفتحه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لكن بعد ما قلت انا ماليش دخل فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه رضوا عنه. خلى في الصورة يحبهم ويحبونه ثلاث حاجات بين العبد وبين الرب يسبق الرب سبحانه وتعالى العبد رضي الله عنهم ورضوا عنه شفنا يحبهم ويحبونه في التوبة تاب عليهم ليتوبوا يبقى المحبة والرضا والتوبة ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. معنا بكرة 2:30 إن شاء الله سامحونا بس خدنا 10 دقايق زيادة النهاردة. اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بعد الرضا والمزيد فرضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للروح آمال تحققها إلا رضاك فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير من الدنيا وما فيها اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا يا رب ندعوك من أول رمضان أن تنظر إلينا نظرة رضا لا شقاء بعدها أبدا فمن علينا الساعة يا رب العالمين من علينا الآن أجمعين بنظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن تناديهم في الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم اللهم إنا نسألك الرضا والرضوان والفوز بأعالي الجنان والعتق من النيران اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم ومن أنوار ورحمات بدن مرضى على موتانا في قبورهم وأنزل العافية والشفاء على أبدان المرضى منا وعلى أبدان مرضانا وعلى أبدان من سألنا الدعاء برحمتك يا رب الأرض والسماء اللهم أنزل على قبور موتانا الفسحة والسرور والضياء والنور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك ولا تحكم فينا شر خلقك اللهم انصر المستضعفين المظلومين المقهورين المغلوبين في كل أرض ومكان يا رب العالمين اللهم أعطي جمعنا هذا من الخير في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يأملون واصرف عن جمعنا من السوء والشر والضر في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحذرون اللهم بارك لنا فيما بقى من أيام رمضان نعوذ بك من كثرة النوم نعوذ بك من الغفلة نعوذ بك من اللغو نعوذ بك من ضياع الأوقات يا رب العالمين نسألك أن تبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك